بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يدفع عني وعنكم وعن جميع المسلمين كل شر وضير، إنه ولي ذلك والقادر عليه لا غير. نتشرف بأن نكون معكم في هذه الدورة العلمية وفي هذا الفن الشرعي الذي سنتدارسه ونتذكره سوية في هذه السنة، ابتداء من هذه الحصة، والمقرر كما تعلمون هو العقيدة الطحاوية. هذا الشيخ استوى شنو سمعك؟ المقرر هو العقيدة الطحوية. فلنشرع على بركة الله تعالى في طبعا، وتكون السنة هذه والسنة القادمة بإذن الله تعالى، هذه السنة فيها هذا اليوم اللي رو اقتطع منها الامتحان، وفيه بعد العطلة إن شاء الله تعالى تكون حصة أخرى، والعام الجاي، لأن المتن وإن كان هو من العقائد المختصرة، ولكن يعني لابد له من وقت حتى يعني تتوضح عبارات المصنف رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي. المتن الكل عندكم؟ عندكم المتن؟ طيب طيب، قبل البداء بالقراءة لابد من مقدمة نذكرها في هذا العلم، ولابد من تعريف بالمصنف كذلك، ولابد أيضا من تعريف بهذه المقدمة العقدية المختصرة المجملة. نبدأ مع المقدمة في هذا العلم، والتي سنكرر ما ذكرنا سابقا تثبيتا لمعلوماتنا جميعا. طبعا المبادئ العشرة التي تذكر في كل فن، نبدأ مع الحد لهذا العلم، أي حده وتسميته، وتعلمون جميعا أن عليكم السلام ورحمة الله، أن العلماء والأئمة والمصنفين كل قد أطلق على هذا العلم، أطلق عليه تسمية كما هو شأن كل العلوم. فمن تسميات هذا العلم أصول الدين، من تسمياته يسمى بأصول الدين طبعا. والأصل كما تعلمون ما يبنى عليه غيره، عليكم السلام ورحمة الله، الأصل ما يبنى عليه غيره، فسمي هذا العلم بأصول الدين لأن الدين ينبني عليه، لأن إذا صحت العقيدة صح كل شيء، وإذا العقيدة يعني إذا لم تصح العقيدة يعني ذهب كل شيء، لذلك سمي العلماء يسمونه أصول الدين. المقابل له هو أصول الفقه، لذلك قديما وحتى في تراجم العلماء يقول لك برع في الأصلين أو قرأ الأصلين، مش الأصلين الكتاب والسنة، لا، أصول الدين وأصول الفقه، أصول الدين وأصول الفقه. كذلك من تسميات هذا العلم يسمى بالسنة، يسمى أيضا بالسنة، العقيدة يعني هذه يسمى بالسنة، وفيها مصنفات كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للخلال، والسنة للمروزي، والسنة لابن أبي عاصم الضحاك، هذه كلها مصنفات باسم السنة، والمقصود بها مقصود بها العقيدة، نعم، يعني علم الاعتقاد. كذلك من تسميات هذا العلم الاعتقاد، يسمى بالاعتقاد، نعم. يعني من المصنفات بهذه التسمية هذه الاعتقاد للإمام، كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي، الاعتقاد للإمام البيهقي. كذلك من تسميات هذا العلم التوحيد، يسمى أيضا التوحيد، ومن مصنفات العلماء التوحيد لابن خزيمة. وشوف مثلا الآن كتاب التوحيد للإمام البخاري في صحيحه، والبخاري في صحيحه وزع علم العقيدة، وزعه على كتب، وزعه على كتب، عند كتاب الثالث اللي هو كتاب الإيمان، وفي الأخير جعل كتاب التوحيد. فعندك الآن كتاب التوحيد، مقصود به هو ماذا فعل؟ هو أورد تلك الأحاديث التي تتعلق بالاعتقاد. الآن كتاب التوحيد عندنا للبخاري، عندنا ابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن خزيمة. أيضا يعني من تسمية هذا العلم الشريعة، الشريعة، والشريعة هي الأصل، الشريعة الإسلام الكل الشريعة يعني، ولكن المقصود بالشريعة هنا هو علم العقيدة، كالكتاب العظيم الذي ألفه الإمام الأجري، كتاب الشريعة للإمام الأجري، ويقصد به مسائل الاعتقاد. أيضا من تسميات هذا العلم أيضا الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، وهذا للإمام أبي حنيفة النعمان. والإمام أبو حنيفة له عدة رسائل، عند الفقه الأكبر، عند الفقه الأبسط، عنده الوصية، عنده عدة رسائل في الاعتقاد، وهي مطبوعة كلها، ولكن الآن كلها في الاعتقاد. نعم، الآن سميه فقه أكبر يقابل الفقه الكبير، الفقه الكبير اللي هو بقية مسائل الشريعة الفقه يعني، ولكن هذا فقه، الآن عندنا فقه كبير اللي هو مثل الفقه، وعندنا فقه أكبر اللي هو الأصل الذي هو علم الاعتقاد، وهذا للإمام أبي حنيفة. طبعا الآن إذا ذكرنا الفقه الأكبر لما أبي حنيفة، الآن اليوم بديتنا مع متن في العقيدة، العقيدة الطحاوية، عقيدة الطحاوية، هذا الإمام الطحاوي وش من مذهب؟ من مذهب الحنفي، بل إنه صرح في المقدمة كما ومكتوب عندكم أنه ذكر عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. من هما صاحبه؟ أبو يوسف قاضي القضاة، ومحمد بن الحسن الشيباني، محمد بن الحسن الشيباني. وطبعا الآن لما يقول أني درت، أنا قد جمعت لكم، هو أملاها، يظهر أنه من حفظي على طلابه، عقيدة على ما يعتقده الإمام أبو حنيفة النعمان، وعلى ما يعتقده أبو محمد بن الحسن، ويعتقده أبو يوسف يعقوب القاضي. هناك تساؤلات عديدة وكلام في عقيدة الإمام أبي حنيفة، لذلك هذا الإشكال هذا لابد لنا من حل له حتى نستطيع أن ندخل في هذه العقيدة. تقول أنت عقيدة على معتقد أبي حنيفة، وأبو حنيفة ورد فيه كلام في الحديث، ورد فيه كلام في الاعتقاد إلى آخره، لابد من حل هذا الإشكال، وهذا ما سيأتينا بإذن الله تعالى. والمسألة بسيطة جدا، المسألة بسيطة جدا، نعم. لا هو النسخة التي عندنا أقوال عقدية صحيحة جدا ما عدا في المسائل اللي باش نذكرها ما ينتقد عليه. لست أدري ممكن أنت أي نسخة قد تحصلت عليها، ولكن هذا الفقه مسائل يتفق فيها مع بقية الأئمة. الإشكال عند الإمام أبي حنيفة معروف في مسألة الإيمان وتعريف الإيمان، هذا الشيء معروف عندهم، وأنه من مرجئة الفقهاء. نعم احنا نعم مرجئة الفقهاء، وفي الحقيقة لما يقولوا إرجاء الفقهاء لأن هناك الإرجاء الغالي الذين يؤخرون الأعمال أصلا عن مسمى الإيمان. أما الإمام أبو حنيفة فله إرجاء أخف، وإرجاءه وقع في المصطلح والتعريف لا في العمل، بدلائل عديدة سنذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. إذن عندنا الفقه الأكبر هذا يرويه حماد بن أبي حنيفة، يرويه ولده عن الإمام أبي حنيفة النعمان. أيضا من تسميات هذا العلم قال أنه علم العقيدة، علم العقيدة، وتشوفوا خاصة عند المعاصرين واضح جدا في مصنفاتهم مثل العقيدة في الله للشيخ عمر سليمان الأشقر. نعم بعضهم يسميه علم الكلام، وهذا في الحقيقة لا يصح. بعضهم يسميه العلم هذا يسميه علم الكلام وهذا لا يصح. لماذا؟ لأن هو في الحقيقة الموضوع واحد، هو مثل الاعتقاد جيل الموضوعات تجدها واحدة حتى مع علم الكلام، ولكن وسيلة الدفاع أو وسيلة الاستدلال مختلفة، وسيلة الاستدلال مختلفة. علم الكلام ينطلق من العقل والحجج العقلية، بينما علم الاعتقاد ولا التوحيد ولا الشريعة ولا علم السنة ولا أصول الدين من أين ينطلق؟ من الوحي، ينطلق من الوحي. لماذا؟ لأن الوحي نور، ولأن الوحي قاطع. أما الحجج العقلية هذه فما زادت أصحابها إلا شكا وحيرة، كما صرح بذلك الإمام الجويني إمام الحرمين وغيره، يعني دار لف لف لف دار وقال والله ما لم تورثني إلا شكا وحيرة. بس الآن تستدل بشيء قاطع نازل من السماء من الله تعالى، إن كنت مصدقا بالقرآن الآية تكفيك، إن كنت مصدقا بالسنة فالحديث يكفيك، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الفرق بين علم الكلام وبين علم العقيدة بتسمياته هو مسألة الاستدلال، هذا يستدل بنصوص الوحي وهذا يستدل بالحجج العقلية بالحجج. إذن الاستمداد، استمداد علم العقيدة واستمداد علم الكلام ليس واحدا. نعم طيب معليش، هو ولكن الآن كثر الكلام فتكلم بعض العلماء بعلم الكلام، هل نفعتهم هم أنفسهم فضلا عن غيرهم؟ لم تنفعهم أنفسهم، لم تنفعهم. وتجد الواحد منهم كالإمام الجويني يقول شيئا في الاعتقاد نفسه في كتابه هذا ويرجع عنه بعد قليل في كتاب آخر، في كتاب آخر. لذلك الآن لما يكون المنطلق الأول هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت من تخاطب علم الكلام؟ أنت تخاطب ناس مسلمين رأي الآية والحديث، أنت لا تخاطب أقواما من ملل أخرى. لذلك الآن إذا كان أنت تخاطب مسلمين وهذا لم يكفه لا كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل سينفعه الكلام؟ إذا كانت الآية لم تنفعه، الآية الصريحة لم تنفعه، هل ستنفعه الحجج العقلية؟ ونزيد نكرر مرة أخرى أن أرباب الكلام في حد في أنفسهم دخلوا في شير في حيرة وشك، ومات في آخر عمره يقول يا ليتني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور، عجائز نيسابور. زيد أيضا علم الكلام هذا أدخلهم في مسائل عقدية مشكلة جدا، كيف يدخل الإنسان، وهذا سيأتينا بإذن الله تعالى في أول جملة من العقيدة الطحوية، كيف يدخل الإنسان كيف يتحقق الإيمان في القلب. الآن نحن عندنا النصوص في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يدخل بواش، يدخل بأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. بينما في علم الكلام، وهو اللي خلى المدارس اللي التي استخدمت علم الكلام كيف يدخل عندهم، وشوف أنت المنظومات كذا ومن هنا ومن هناك كيف يدخل، ما يدخلش بلا إله إلا الله للإيمان أبدا، لا يتحقق الإيمان، بل يتحقق الإيمان بالنظر، يتحقق الإيمان بالشك، يتحقق وهكذا. نعم نحن لا نشك في هذا. شوفني النيات نحن لا نتدخل فيها. أنا ما لا شكينا لا في الإمام الجويني ولا في غيره ممن يريد الدفاع، ولكن من أخطأ الدفاع نحن سنقول بأنه أخطأ الدفاع. هو طبعا هو لا نقول أنك لا تستخدم العقل، لا نقول هذا، نحن لا ننفي العقل، والعقل ربنا تبارك وتعالى أمر باستخدامه، ولكن الإشكال أن علم كامل لا ينبني على النصوص وإنما ينبني على الحجج العقلية. هاو المشكلة وين؟ هذا هو الإشكال. على كل حال من علم أوقع إماما في شك وحيرة وجعله يغير آراءه العقدية بين فترة وأخرى، كيف سينفع غيره؟ كيف سينفع غيره؟ يعني كرد المعتزلة على النصارى في قضية وندهم المعتزلة إلى القول بخلق القرآن. هو العقل وين يدي الإنسان؟ هذا وين يدي؟ هو طبعا أنت تشك أن أئمة من كبار المعتزلة أنه لا يقصد الدفاع عن العقيدة الإسلامية، ويقصد الدفاع، ما يقدرش يشك ولا لا؟ أئمة كبار ومصنفاتهم لازالت لحد الآن يستدل بها في أصول الفقه. شوفوا أنت تقرأ في أصول الفقه تشوف مصنفات من؟ مصنفات المعتزلة ومصنفات الأشاعرة، كاين ولا لا؟ ولكن الآن هذا الإمام الذي يقول أداه الحجج العقلية أدات إلى أن يقول بخلق القرآن دفاعا عن عقيدة الإسلام، نحن لا نشك في هذا، ولكن ما هي النتيجة والثمرة؟ النتيجة والثمرة هو أنه لم يصل إلى الحق بل وصل إلى الباطل، هو في حد ذاته وهو إمام فضلا عن غيره ممن سيدعوهم. نعم الجويني تقلب مرات في آخر عمره يقول لك والله ما أورثني هذا إلا شك وحيرة. طبعا كما ذكرنا علم الكلام رو المقصود به الدفاع عن العقيدة، ولكن الإشكال وين؟ في منهج الاستدلال، هذا هو الإشكال. وللكل أصول الإيمان الستة يعني رو هو يعني مباحثهم في هذه المسألة. زيد كاين مسألة أخرى في علم الكلام، اخترع مصطلحات بعضها ضلال محض وبعضها مجمل أدخل الناس في متاهات كثيرة، أدخل الناس وتشوف أنت العقيدة الصافية الصحيحة التي تعرفها العجائز لما دخل فيها علم الكلام وصارت فيها مصطلحات غريبة جدا، ثم هذه المصطلحات حملت أوجه. حاولي ونختلف الآن في الاصطلاح أيضا، يختلف في الاصطلاح، وسيمر معنا بإذن الله تعالى بعض المصطلحات الكلامية التي بعض المصطلحات الكلامية التي يشرحها فلان في الطحاوية نفسها مثلا، يشرحها فلان هو منطلق من من من من قاعدة عقدية معينة، فيقول المصنف يقصد كذا وكذا وكذا وكذا ومشيه على المسار تاعه، ويأتي شارح آخر، وأنا سأتلو عليكم هذه المسألة، بل فيه رسالة أظن دكتوراه تخصصت في هذا الشيء في العقيدة الطحوية، شرح العقيدة الطحوية مثلا بين يقول أهل السنة ولا بين أهل الحديث وبين المتكلمين، تأتي إلى المصطلح نفسه. الآن مصطلح حمال وجه مجمل، تقول أنت الآن هل الشيخ الطحاوي ينفي الصفة هنا من صفات الله تعالى ولا لا؟ يجي لي منطلق من الأشعرية ولا الماتريدية، لأن أغلب من شرحوها ماتريدية، الأحناف لأن أغلبهم ماتريدية، يقول الشيخ والإمام يقصد كذا وكذا وكذا، ويأتي غيره ممن شرح العقيدة الطحوية كابن أبي العز الحنفي، هاو قديم سيدي، مش ما نقولوش المدرسة الحنبلية وما يقال بعدها، يقول لك لا الإمام الطحاوي يقصد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وهذا مر معنا إذا تذكرون في السنة الأولى مع الإمام ابن أبي زيد القيرواني. ابن أبي زيد القيرواني يشرح عقيدته إمام من أئمة المالكية، برانا من المتأخرين، قالك والله متأثرين بكذا وكذا وكذا. القاضي عبد الوهاب يقول لك لا يقصد إثبات الصفة الفلانية، ويشرحها شارح آخر يقول لك لا استحيل، لابد من هذه الصفة من تأويل، والإمام ابن أبي زيد لا يقصد هذا هذا هذا الأمر. نعم لا، وإن كان هذه فيها هذه ديما أمور واضحة وراحوا للحركة، لكن الإمام الطحاوي أورد مصطلحات، المصطلحات هذه فيها تأثر بعلم الكلام، مما ترك اختلافا واسعا بعده في شرح كلامه. فمن كان على عقيدة فلان وفلان وفلان، قال الإمام الطحاوي يقصد كذا وكذا وكذا، أيوة ورمى غيره بالتشبيه، أيها المشبهة أيها المجسمة، ويقصد بالمشبهة والمجسمة يعني من أثبت الصفة ولم يؤولها، ومن يعني شرح كلامه وهو ينطلق من العقيدة كذا وكذا وكذا، قال أنت معطل للصفات وأنت يعني محرف. وهذا ما الذي أوقعهم في هذه المسألة؟ الذي أوقعهم في هذه المسألة هو المصطلحات الكلامية، مصطلحات، وهذا استمر معنا في المقدمات بإذن الله تعالى. عندنا هذه نعم هذه شروح العقيدة الطحاوية بين أهل السنة والمتكلمين، دراسة تحليلية نقدية فيها مجلدين، هذه سبحان الله يجيب لك الفقرة نفسها، يقول لك هاو الشرحها فلان، حتى برانا من المتأخرين متقدمين القدم يعني قرن السابع والسادس والسابع والثامن، يقول لك فلان أو نفس الكلمة اللي أوردها الإمام الطحاوي شرحها فلان وقال يقصد كذا، وشرحها فلان وقال يقصد كذا، وش السبب الآن؟ هو الطحاوي واحد وقصد حاجة واحدة، كيفاش الآن تنوعت المقاصد؟ تنوعت المقاصد تنوع المقاصد بتنوع المشارب، لأن كل واحد منطلق من من من فكرة في الاعتقاد ولا لا؟ حمل، شفت هذا وشو اللي أدانا إلى ذلك؟ الذي أدانا إلى ذلك هو المصطلحات الكلامية. الآن لو يخرج الطحاوي من قبره قال يا إمام وش تقصد لنا بالشيء هذا؟ واحد يقول لا كن يخرج يقصدني يقصد كيف ما قلتنا، والثاني يقول كن يخرج يقصد كيف ما قلتنا. والآن أنا أقول لك بعد إن شاء الله سأسرد عليكم بعض الشروح القديمة والحديثة في شروح العقيدة الطحاوية، هذا حماد بن زكي الحماد مكتبة الرشد فيه مجلدين، هذا فيه مجلدين، واللي حاب ينزله ويستفيد منه في موقع مصورات النجدي، مصوراتي، هذا يقد يحمله المصورات، نعم يقد يحمل الكتاب، وشوف سبحان الله يرد لك في المسائل كلها، هو قال تحليلية نقدية، يرد لك المسائل العقدية الواردة في المتن وكل طائفة كيف تصرفت فيها. نعم نعم. صبور. نعم نعم وهذا ما جعل إمامنا مالك كما نقل عنه الإمام ابن أبي زيد القيرواني في كتاب الجامع أن أحاديث الصفات لا تقرأ أمام العوام، لأن أصلا حتى ما تشرح لها شيء، أحيانا أنت أو حد عامي تمد له حديث من أحاديث الصفات واللي فيه إشكال في نظره، ما الذي سيؤديه ذلك؟ يؤديه له ما لا قالك الإمام مالك نهى ذلك، مش على أساس أن الحديث مش صحيح، لا صحيح، ولكن وش قال دواء الكبار سمه الصغار. واحد مسكين قد حالة تعطيه أنت حديث من أحاديث الصفات عن الله تعالى، وأن الله تعالى وضع يديه على صدر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد بردها يعني في صدره، وش الدين لهذا؟ ماذا ستفعل له هذا الحديث؟ يعني هو حديث ثابت احنا لا نشك فيه، ولكن يعني كما نزيد نمثل بشيء آخر، كأن تأتي أمام العوام وتقول اختلف العلماء في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن أبي وأباك في النهر، العامي هذا يعني هو الحديث ثابت والعلماء اختلفوا في تفسيره في فهمه، الخلاف راهو عارفينه، ولكن العامي لن يفهم منك مسألة الخلاف مجرد تقول لأبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، خلاص تشعل فيه النار، أنت ذا تشعل فيه النار، هذه سوف لن يفقهها، وربما فعل شيئا أمامك أنت وزهرك، لو تولي بجنبه قرعة غاز ممكن يحدفها عليه ولا لا. فلذلك حدث الناس بما أتريدون يكذب الله ورسوله، يعني مشكل. لذلك الإمام مالك وأوردها الإمام بن أبي زيد في كتاب الجامع نهى أن تسرد هذه الأحاديث أمام العوام. إذا كان العامي هي المسألة الفقهية لو تسردها لها بكذا تغديه، فما بالك بمسألة فيها الكلام عن صفات الله تبارك وتعالى؟ لا أبدا، العامي بسط له والتفاصيل الدقائق العقدية هذه هو لا يحتاجها. لذلك عاود جينا في نوع التصنيف في العقائد، عندنا العلماء من القديم للزماننا نوع التصنيف في العقائد مختلف، نوع التصنيف في العقائد مختلف. هناك عقائد عندنا مجملة، وهذه من تصلح المجمل؟ تصلح للعوام، العام يعطيه المجمل، قال الكائن ملائكة ربي يحفظه كذا يكفي، بس باش تدخل التفاصيل وكاين عندنا النوع الثاني اللي هو الاعتقاد، عندنا اعتقاد مجمل، مثلا قال والله الطحاوية القيروانية حاجة مجملة، وكاين عندنا الاعتقاد المفصل اللي فيه تفصيل الآيات والأحاديث وشرح المعنى وكذا، هذا لا يصلح للعوام. لذلك حتى التصنيف علماءنا وأئمتنا نوع التصنيف، هناك تصنيف يصلح لكل الناس وهناك تصنيف لا يصلح إلا لأهله، كما في الفقه مثلا. الآن علاش يقول لك والله هذه الكتب الصفراء والمالكية معدومش دلالة؟ لا لا لا لا لا لا، نوع التصنيف مختلف والغرض من التصنيف مختلف. هذا كتاب متن مش يحفظوه، مش يعرف العامي ولا الولد الصغير كي باش يبدأ باش يحفظه كذا، يعرف مثلا المتن الفقهي وأعطيه الفقه إجمالا ويكفي. أما الإغراق في التفاصيل وذكر الأدلة هذا يتعبه، بل ليس له، ليس من اختصاصه أنك يعني تبين له ما يبينه العلماء لبعضهم، هذا أنت ستدخله وتغرقه في بحر لا يستطيع بعده النجاة. لذلك يتساءل الواحد يقول علاش العلماء مثلا يصنف لك عقيدة صغيرة هكا مجملة وكذا، هذه عقائد نيسابور، عجائز نيسابور، هذه هي، أعطيه شيء مجمل يكفي، ربي كاين ربي يقادر وكذا يكفي، أعطيه الملائكة أعطيه شوي على الملائكة، الجن أعطيه شوي على الجن، أما الدخول في التفاصيل فهذا في الحقيقة لأهله، هذا لأهله. نعم. نعم. طبعا الصحابة الذين كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا هم رضي الله عنهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا مطلقا، ويعرفون أن الذي نزل وحي وهو بجانبهم إذا استشكلوا شيئا بين لهم. أما غيرهم ممن تأخر، تظنوا مثلا الإمام مالك، الإمام مالك هو إمام السنة، فكيف ينهى عن رواية بعض السنة؟ طبعا الإشكال في من الآن؟ إشكال في المتلقي. عصر المتلقي مليء بالفتن، مليء بالفتن. الصحابة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عصر صافي، ولكن الآن تغيرت، كل مرة تظهر بدعة من البدع، ويظهر تشويش في هذه العقائد. إيمان الناس تغير، فهم الناس تغيرت، طباع الناس تغيرت، إيمان الناس تغير، يقين الناس تغير، فلذلك حصل ما حصل، حصل ما حصل. لا أبدا أبدا. لماذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن تلقى الوحي: حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ بل كان الصحابة يخفون بعض الشرع مخافة التلبيس على الناس. صحابة رضوان الله عليهم كان يخفي يعني بعض الشرع لأنه قد يضره، قد يضره. يأتي الرجل إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيقول: هل على القاتل من توبة؟ يقول له: نعم. يمضي معه عطاء، يجي واحد آخر نفس السؤال، السؤال نفسه: هل على القاتل من توبة؟ يقول له: لا. هل سيدنا عبد الله بن عباس كتم العلم؟ لا، سيدنا عبد الله لم يكتب العلم، مشى بالعلم أصلا، هذا هو العلم. إذا كان العلم هذا اللي نقول لك هذا هو سيكون سبب مضرتك، لا لأن العلم لا يصلح، لا، لأن العقل المتلقي لا يصلح له هذا الشيء، لا يصلح له هذا الشيء. فلذلك أعطى حار، قال: يا إمام، أنت جاك نفس الراجل قال لك على القاتل المتوبة. ماذا قال سيدنا عبد الله بن عباس؟ قال على الثاني: الأول رأى واحد دار عملته وخلاص، كنت تقول له مش توبة روح يقتل روحه، يزيد يكمل حتى روح كصاحب القاتل 99 نفس. أما الثاني قال: رأيت في عينيه الشر. قال عينيه تقدح، هذا مازال ما قتلش، يروح مش يقتل، مش معول الآن، معول على الفتوى، رغم أن القاتل عنده توبة، ولكن قال له لا، قال له لا، قال له لا. الصحابة رضوان الله عليهم هناك أحاديث ما رووها. ألم يقل سيدنا قال له هل أبشرهم يا رسول الله؟ قال له معاذ، قال له لا، قال له لا، ما تقولهمش، إذن يتكلوا. قال له فالمسألة الآن في نفعي، في نفع المتلقي. قد يحجب عنه تفسير آية، قد يحجب عنه تفسير آية، قد يحجب عنه رواية حديث لمصلحته، والحمد لله بالعموم. هل السنة تعطلت وأخفيت؟ لا. هل بيان معاني كلام الله تعطل وأخفي؟ لا أبدا، وإنما هذه هذه هذه هذه خصوصيات فقط، ومراحل وأزمنة وأشخاص. نعم. Thank you. في الأغلب. نعم نعم صحيح. لا هم الصحابة، أنا ما ركزتش مع أهل بدو، أنا رحت لش سموه، هو الصحابة هم أهل بداوة، بلحق يلبسوا العفان، بلحق إحنا نلبسوا الصباط، هم يلبسوا العفان، ولكن عقولهم عقول لا العرب مجوا بين الفينة والأخرى، ما هو مش لا الخطاب الدائم لمن؟ الخطاب الدائم لعمر اللي أبي بكر، أبي هريرة، لفلان لفلان لفلان لفلان. لا هو أهل بداوة، احنا نقول احنا يا كيف جعل أو كيف أسس النبي صلى الله عليه وسلم من أولئك البدو الحفاة العراة دولة، المقصود بهم لا نقصد بذلك، لا نقصد بذلك يعني أنه ناس يعني مش الحضارة التي عند غيرهم الحضارة المادية، ولكن التقدم في العلم والتقدم، تشوف أنت أنت أنت نظام الدولة عندنا كثير منه أسسه سيدنا عمر بن الخطاب، الدواوين هذه وكذا وكذا، يعني ليس المقصود، وإلا يعني هم أهل حضارة، ولو لم يكونوا أهل حضارة كيف سادوا العالم في سنوات عديدة وأسقطوا يعني حضارات، حضارة فارس وحضارة الروم رغم تحضرها. نعم على كل حال هو نعم الأميين، النبي صلى الله عليه وسلم أمي، المقصود بالأمية هنا يعني أمية مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية، المقصود بأنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة فقط، وهذه في الحقيقة هذه وسيلة من الوسائل، هو قرأ بين قوسين قرأ وكتب من غير القراءة والكتابة المعروفة، يعني هو وصله العلم، يعني وصله العلم من دون أن يخط، ولكن وصله العلم، الآن هو يحفظ ويفهم ويتلقى، هذا يكفي. لا هو لفظ البدوي، لفظ البدوي في احنا ما عندناش مشكله في البداوه، البداوه هذه البداوه منقبه، البداوه التي تؤسس الدول هذه منقبه، هاوش العلم هذا الذي يخرب وش الفايده منه، بداوه جعلتهم قاده للعالم راده ساده، هاي نعم البداوه هذه، يعني بداوته صار الرومي يلبس في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في الكوستيم، وهو يلبس في الحله ازار ورداء ورابط يعني رابط ملحفه في في في, في نصه، نعمل بداوه هذه اللي تخرج لنا فقهاء وائمه وعلماء وقاده للعالم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء البدو، يقول وهو يقصد نفسه ويقصدهم يعني لأنهم هم وزراءه صلى الله عليه وسلم، يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر، الروم ترفرف يعني من بعد خايفة، يعني خايفة من مسيرة السفر تاع الشهر، في الحقيقة نحن هذه البداوة نحن نعتز بها، وياريت نرانا بدو كأولئك البدو، هذه موش ما لا لا نحن لا نعدها يعني منقصة قضية البداوة لا أبدا. هذه هي ما كانش لا قراءة ولا كتابة، هذا كون تعلموا هم تعلموا الخط وأسامة في 17 يوم وكذا، هذه نقول لك حاجة، هذه في الحقيقة لما قال ابن خلدون في المقدمة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان يعيب في الرسم العثماني، كان يعيب الرسم العثماني، فقال أنهم لما قال أنهم يعني وصمهم بالجهل في الرسم. هو اعتذر واعتذار صحيح، هو أخطأ في الفكرة ولكن الاعتذار صحيح، قال بأن هذه صناعة من الصناعات، هذه صناعة من الصناعات. توجيه الواحد تقول له أنت يا الشيخ أبو بكر والله أنت ناقصك كذا، وش ناقصني؟ المفروض تكون مصو أنت، حبش دي الناس كل مصوات، هذا صناعة من، ولا لازم تكون نجار، هذه صناعة من الصناعات هذه. يعني هم يعني لم يكونوا أهل كتابة، من تعلم فيهم كفى. الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم دولة ويراسل، نعم نعم تعلموا، هما تعلموا. هو الآن بدأ، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في بدر جعل الفداء لمن يعلم 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم الوسيلة هذه لم يكونوا يتقنونها جميعا، ولكن أخذوا منها الكفاية، أخذوا منها الكفاية. هل لما كان الصحابة أغلبهم لا يعرف الكتابة والقراءة في ذلك الوقت، هل كان عليهم من ضرر؟ لا أبدا، كانوا هم القادة، كانت الناس كل خايفة منهم، وكان يبلغوا في دين رب العالمين ويفتحوا في البلدان ويبلغوا في الإسلام ويثبتوا في الإيمان. فلذلك هو في الحقيقة، نرجع لك ونزيد نأكد لك على المسألة الأولى، أن حجب بعض العلم قد يكون حراما وقد يكون مستحبا، تعتريه الأحكام الخمسة. قد يكون حجب بعض العلم واجبا، كما سيدنا عبد الله بن عباس لما الآن نفتي لك ونقول لك رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعطيك الحديث وتروح تقتل، ما ما ما ما ما ما النفع في هذه المسألة؟ قلوب الناس ليست، وإيمان الناس حتى في عهد الصحابة، من الصحابة من ترك دينه، كان صحابي عبيد الله بن جحش، وتنصر من أجل امرأة في الحبشة. يعني الآن وأنتم تعلمون أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي السرح خرج وزاد ولا من جديد ولا لا إيمان، أولئك القوم اللي كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا على درجة واحدة، منهم من إيمانه راسخ كالجبال، ومنهم من في إيمانه شيء، معناها اللي ثبت ربها وثبت، والآخر فيهم من خرج فيهم من ترك. لا أبدا لا أبدا لا، أو العكس، وين العكس؟ لو أعطيته هذا العلم يوم ممكن يغير له إيمانه أصلا، وممكن يخرج يولي عنده شبهة، وتجيهك التساؤلات، وتلك التساؤلات اللي تجي في عقل الإنسان، منهم من يتخلص منها ومنهم من لا يتخلص، حتى تؤدي للهلاك. ولهذا السبب الآن الفائدة ما هي؟ الفائدة هو أننا نثبت إيمانك. إذا كان في هذا العلم عدم تثبيت لإيمانك، ما حاجتك بهذا العلم؟ ولكن في الإجمال السنة رويت، كل الأحاديث وصلتنا، والحمد لله ألوف الأحاديث وصلتنا، ولكن بعض الناس يضره كالصغير الذي يعطى له اللحم. نعم يعرف وش، نعم ويعرف وش يمد. نعم نعم هذا هو. طيب وصلنا إلى مصطلحات علم الكلام. طبعا علم الكلام سمي علم الهمي لأنه هو وارد في تسمية من التسميات، سمي بعلم الكلام، قيل لأن يعني منطلقه الحجج الكلامية، وقيل لأنه يكلم الخصوم أي يجرحهم يعني يصيبهم، لأن الآن أنت في دفاع عن العقيدة. نعم، وكما ذكرنا علم الكلام رو ينطلق من ظنون، ولكن الآن أنت إذا انطلقت من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أي شيء تنطلق؟ تنطلق من يقين. شوف علم الكلام ظنون، حجج كلامية، وهذا الفارق بينهما أيضا. وكما ذكرنا إذا كان كبار العلماء أورث لهم الكلام حيرة وشكا، فما بالك بغيرهم من عوام الناس. حد هذا العلم الآن، هذه تسمياته، حد هذا العلم هو العلم الذي يبحث في أصول الإيمان الستة وما يتبعها. هو علم يبحث في أصول الإيمان الستة وما يتبعها مما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أصول الإيمان، وكاين مباحث تتبع كالكلام عن الصحابة وكذا تتبع هذه، نعم، ولكن الأصل الأصيل هو أصول الإيمان الستة. هذا وش يبحث علم العلم كله، العلم العقيدة ولا أو سمي بعلم الكلام. الثمرة، ثمرة هذا العلم الوصول إلى الحق في هذه المسائل، الوصول إلى الحق في هذه المسائل، هذه غاية شريفة أنك تصل إلى الحق في ما يتعلق بأصول الإيمان الستة. مثلا لما تتكلم على الأصل الأول اللي هو الله تبارك وتعالى، ما يجب في حقه، ما يجوز في حقه، ما يستحيل في حقه سبحانه وتعالى، هذه ثمرة هذا العلم. هذا العلم شرفه أو مكانته هو من أشرف العلوم، من أشرف العلوم لتعلقه بأشرف معلوم الذي هو الله تبارك وتعالى. مثل أصول الإيمان الستة عندنا للكلام عن الله عز وجل، هو من أشرف العلوم. الواضح هذا العلم في الحقيقة إذا قصدنا الاستدلال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قصدنا المصنفات نتكلم عن المصنفات، إذا كان المقصود به الواضع يعني الأدلة، هذا الأدلة هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينطلق من آية ينطلق من حديث كما سيأتينا بإذن الله تعالى في التفاصيل. وإذا قصدنا المصنفات، أول مصنف قديم وصلنا هو الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة. أبو حنيفة وانت توفى؟ لا، 150 في السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي. نعم، من 80 ل 150 أبو حنيفة، من 80 ل 150، الميلاد 80 والوفاة 150 هجرية. في الحقيقة أقدم مصنف وصلنا هو كتب الإمام أبي حنيفة، ومنها الفقه الأكبر، عند الفقه الأكبر كما ذكرنا، عند الفقه الأبسط، عندها رسالة أبي حنيفة في الاعتقاد، وعنده الوصية، وعند الوصية، نعم، أيضا له الوصية، وهي مشروحة الوصية، هي عندي أحد شروحها، الأحد أئمة الأحناف البابرتي الحنفي 786 شرح وصية الإمام أبي حنيفة، هي رسالة صغيرة وشرحها في هذا الكتاب. نعم، ثم تأتي كتب الأئمة، يعني البداية كمصنفات تقريبا هو الإمام أبو حنيفة هو أقدم من صنف في هذه المسألة. يعني عندنا كتب الحميدي، شيخ البخاري، الإمام البخاري، الإمام أحمد، يعني من المصنفات القديمة أيضا. هؤلاء لهم يعني معتقدات مختصرة، ولهم أيضا المطولات. شوف شرح أصول الاعتقاد الإمام اللالكائي أورد جملة من العقائد المختصرة للرازيين، للبخاري، سفيان الثوري، أورد جملة تجدونها أحياناً العقيدة صفحة واحدة، العقيدة صفحة واحدة، هذا أوردها الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. الإمام المزني تلميذ الشافعي له أيضاً، له معتقد صغير أيضا ومطبوع تاع أصول السنة للإمام المزني. شوف من قلنا بقيلي في المصنفات شرح السنة للبربهاري، هذه معقيدة مختصرة أيضا الإمام البربهاري، نعم، البربهاري 329 من القرن، نعم، يجيب لك واردة على صفة من العقائد المجملة. العقائد المجملة مثلا يقول الإمام البربهاري، يقول والإيمان بأن الإيمان قول وعمل وعمل وقول ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. طبعا شفت الجملة هذه فيها رد على عقائد أخرى ورد على انحراف في في في مسمى الإيمان. هنا هذا في نعم نعم نعم كيف في شدة في واش يعني لا لا لا شوف معي شوف معي نحن لا نزن كل شيء بالعلم. قد يستدل بالإمام في مسألة يستدل به فلان فيتشدد ويستدل به فلان، عادي تشوف عادي طول عادي، هذا إمام من أئمة السنة. شوف معايا وأقول لك شيء آخر، قد يصيب وقد يخطئ، بل هذه الجملة المختصرة فيها جملة من الأخطأ. هو اعتقد أشياء معينة، ما هو اجتهاد في النهاية ولا لا؟ الإمام الطحاوي ذكر أشياء في اعتقاده هو الصواب، ثم العلماء تعقبوا قالوا والله الجملة الفلانية لو قيد بكذا كان أفضل، أخطأ في كذا، أصاب في كذا، وكل يؤخذ من قوله ويترك، لأن في النهاية هذا اجتهاد عالم، اجتهاد عالم قد يصيب وقد يخطئ، قد يعطي حكما عاما ويفهم منه، قد يعطي حكما هو قاصد منه التقييد ويفهم منها من يقرأه للعموم ولا الإطلاق ولا كذا. لذلك العبرة ليس باستدلال المستدل، يعني قد نستدل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المشرق هو يستدل به في المغرب. فنحن لا نحاكم إماما لاستدلال فلان ولا متأخر به، نحن نحاكمه إذا هو أصاب نستدل به، صار كان استدل به فلان نستدلش به، هذا إمامنا كل ولا لا؟ إن أصاب في شيء استدللنا به جميعا، وإن أخطأ لا يعني مع إجلاله وتعظيم الإمام. وهذا سيأتينا على الكلام على أبي حنيف، سيأتينا الكلام على أبي حنيف. الإنسان طالب العلم دائما يوسع صدره، مش إذا كان مثلا الشيخ ولا اللي يقريني قال كلمة أخطأ فيها أنا خلاص نتحمل ونغلق صدري ومعش، لا أبدا، الإنسان يخطئ ويصيب، الإنسان يخطئ ويصيب. وهكذا تعاملنا مع الأئمة، تعاملنا مع الأئمة. أنا سأقول لكم أشياء عن علماء ولكنهم تشددوا تشددا بعيد، تشدد هذا كلموا يعني بعبارة أخرى مسونا في العظم. واحد يجي يقول لك في أبي حنيفة كلاما عظيما، ما نقبلش أبدا، هذا سيأتينا، لأن على هنا مش نتكلم على أبي حنيفة، لأنك لابد أنت الآن العقيدة هذه في عقيدة أبي حنيفة وصحبيه، من بعد الآن سيأتيك من يقول أبو حنيفة خارجي كان يرى السيف. أي نعم، الآن أنت وش تقرأ؟ العقيدة الطحوية إحنا نعرفوا العلماء يصرحوا فيها من بكري ولا لا؟ حتجي تقول أبو حنيفة الآن خارجي يرى السيف. اثنين، تقول أبو حنيفة مرجئي، لازم الآن لازم نحن. والإشكال وين؟ أن هذا الكلام الذي قلته ما زال عندنا في زماننا الآن ومصنفات، يعني جايب ما جبتش الكتاب اللي جاب العنوان فقط، ولكن الآن لابد أن ندافع عن إمامنا، ندافع عن المؤمنين كل إحنا، ونقول لمن أصاب أصاب ونقول لمن أخطأ أخطأ. فقط طالب العلم هو اللي وسع صدره، مش معناها فلان خلفني في الفكرة هذه فلان كذا وكذا، لا أبدا لا أبدا. الإنسان يقول ما عنده ويحاول أنه يقرب الفكرة لغيره، لعل فكرة ورأيا عندك هو أصوب مما عندي. وفي النهاية يا سيدي هذه مسائل اجتهادية، احنا عندنا قاعدة، لكن اللي غالب الزمان هو زمان جهل. عندنا قاعدة أخذها العلماء، قاعدة أخذها العلماء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وش هزوا منها العلماء؟ هزوا منها قاعدة يغفلها أكثر شباب الأمة اليوم، خاصة ممن ينتسبون للسنة، يغفلوها إغفال شديد، يتجاوزونها جهلا أو عمدا لمقصدي كذا وكذا وكذا، الله أعلم. وأنه قاعدة، مش تقول الحديث إن أنه لا تبديع، وهذه كي نقول لك قاعدة مش بتهشنية، هزوها العلماء من من من هذا الحديث، أنه لا تبديع في مسائل الاجتهاد، لا تبديع في مسائل الاجتهاد. أنت تقول مثلا أن فلان أشعري لا يجوز أخذ العلم عنه، وأنا أقول لك مثلا يودي مش أشعري، مثلا يودي أشعري ولا مش أشعري يجوز أخذ العلم عنه. وهذه المسألة مثلا هي هي من المسائل نهاية قطعية، ماشي قطعية، ماشي قطعية. وشو ولو في العقائد، ولو في العقائد. أنا أسألك سؤال، نسألك أنت سؤال وأنت تجاوبني. لا لا لا، خليني أقول لك حاجة، أنا سأقول لك شيء، أنا سأقول لك عمل الأئمة، عمل الأئمة. أنت الآن اللي اللي اللي اللي درس فيك، اللي درس فيك ما هوش فلان اللي هنا، أفرض اللي جاك هنا هو الإمام القرطبي الأشعري المتعصب الأشعري، تجلس له ولا لا؟ هل الآن فيه واحد يقول أن العلم أن القرطبي لا يؤخذ عنه العلم؟ كل الناس حتى اللي يقول ويقول ويقول لما يدير بحث يقول لك وقال الإمام القرطبي، ما أخذ العلم، ما كيف كيف أخذ العلم، هزته من كتاب ولا هزته من كذا ولا من كذا. هل في زمان الإمام القرطبي رغم أن كاين الناس يخلفوه في في في العقيدة قال واحد من الناس ما ما ما تجلسوش للإمام القرطبي؟ مستحيل. هاي نعطيك مسألة أخرى، الإمام ابن حزم معروف، ابن حزم عقائده في بداية المحلة في كتابه الدرة، الدرة في مجمع اعتقادها مطبوع الكتاب مجلد، وفي مقدمة المحلة عقائد غريبة، عقائد غريبة جدا، حتى وصم بأنه وصم بين قوسين أنه جهمي جلد، معروف. جيل اليد يقول لك لا، تقول لا يدي الأول، وربي عنده يد ويدين وأيدي، أمور غريبة. المهم، وأنتم تعرفوا ابن حزم في في الأصول والفروع، في الأصول الفقه كيف، وفي الفروع في الفقه، وفي الاعتقاد ثاني أصول الدين كيف كيف. هل يقول واحد لو كان ابن حزم أمامك الآن هل سيحرض عليه بأنه لا يؤخذ عنه العلم؟ الإمام ابن عطية، الإمام الداني، الإمام ابن الجزري، هنقول لك كلهم أشاعر، هذا كلهم أشاعر، ها كلهم أشاعر، والأشعرية تاعهم متفاوتة، يعني في قضية الصفات واحدة يأولها واحدة لا، واحدة يفوضها، يعني كحال ابن جزي، ابن جزي مرة يأول واللي بعدها يفوضها، الأخرى يأولها اللي بعدها يفوضها، وتفسيره التسهيل خير شاهد على ذلك. ابن حزم، هل تعلم بأن ابن حزم كان صديقا رغم اختلاف الفهوم الاعتقادية مع ابن عبد البر؟ كان صديقا لابن عبد البر، روح شوف ادخل الشاملة واضغط دير علم على المحلة واكتب صاحبنا، اكتب كلمة صاحبنا، فستجد أن ابن حزم من يقصد بصاحبنا؟ ابن عبد البر، صاحبه بلحق يعني وكذا. اللي ماذا الآن هذا هذا هذا هذا رجل، احنا يروا ما ميزناش بين الحكم بالخطأ وبين التضليل والتبديع، بين التضليل والتبديع، خاصة ممن أعطاه الله تعالى أنه إذا أخطأ عنده الأجر. هو علاش العلماء قالوا لا تبديع في مسألة الاجتهاد؟ على لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إذا أخطأ العالم هذا قال عندك الأجر، وأنت تقول له مبتدع، المبتدع كل بدعة ضلالة، والنبي يقول له أجر. أنا نصدق الآن تبديعك ولا نصدق النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول عنده أجر؟ مع أن الخطأ خطأ، احنا ما نقول لك شيء الخطأ ما تخطأش، ولكن الآن طريقة التعامل كيف تكون. الآن المسائل الفقهية، شوف أخذ من هذا الحديث، أخذا من هذا الحديث، وأنتم إن شاء الله طلاب علم تنوروا أرواحكم وتنوروا كل وتنوروا من وراءكم، أخذ من الحديث هذا وهذه القاعدة لا تبديع. والشيخ الجيزاني عنده كتاب لو تلدوا في الشبكة لا بهذا العنوان لا تبديع في مسألة، وجاب النصوص وجاب كلام الأئمة في هذه المسألة. لا تبديع في مسألة الاجتهاد. أنا هي مسألة الاجتهاد التي لا تبديع فيها. كل مسألة اجتهادية بمعنى أن الدليل محتمل والناس كل واحد قاصد الخير، ولكن قد يصل وقد لا يصل. من لم يصل لا يحكم عليه بالابتداع، علاه لأن أصلا رو اجتهد في وصول إلى الحق مما هو محتمل. الآن ما هي مسائل الاجتهاد التي لا تبديع فيها؟ العلماء نصوا من لدن الترمذي إلى المتأخرين عندنا العلماء أن مسائل اجتهادية هي مسائل الفقه، مسائل الفروع هذه. وإلا كان كان كان كان المالكي يبدع الحنفي ولا لا؟ وهذا في الحقيقة وإن كان موجودا في تاريخنا، وهذه نقطة سوداء في تاريخنا الإسلامي، ولكن هذا التعصب العلماء كل مقتوه. لم يرتضي أحد، وأن الحنفي ما يتزوجش من الشافعية والعكس، وصلت أمور كثيرة. هذا لا يجوز وهذا غير مقبول، وهذه نقطة سوداء في تاريخنا الإسلامي، هو أن خوض المعارك رغم أن العلماء والأئمة كلهم نصوا على أن المسائل الاجتهادية لا تبديع فيها ولا لوم. مثل منيش يا سيدي نيراني الإجماع والقطعيات ما تكلم لكش عليها، بصح مسألة الآن أنت تستدل أحيانا وأنتم أعرف أحيانا الدليل الواحد يستدل به إمام في مسألة ويستدل به آخر في مسألة أخرى. الدليل الواحد، هاي نعطيكم مثال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال على التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، حديث أبي هريرة في الصحيحين، هذا أتدرون بأن هذا الحديث استدل به من قال للمرأة إذا نابها شيء أن تصفق في الصلاة، واستدل به مالك على أن المرأة لا تصفق، استدلال بهذا الحديث، وقال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تعييبا للتصفيق مش إباحة للتصفيق، مع أن المستند واحد. سند واحد. أيضا من جملة مسائل الاجتهاد التي نص عليها الأئمة من الترمذية، وأنا حاصر نصوصهم كل عندي، من أراد أن أعطيه النصوص نعطيه النصوص، من لدن الترمذي إلى زماننا، أن مسائل الجرح والتعديل هي من مسائل الاجتهاد، ولا يجوز العيب ولا اللوم ولا ولا ولا ولا ولا. هذا تنصيص من الأئمة والأئمة الكبار على أن مثلا الآن جرح راوي، جرح عالم، جرح كذا، تبع ما تتبعش، هذا مسألة اجتهاد. هذه مسألة اجتهادية، أنت عندك رأي ربي سهل عليك، وفلان عنده رأي ربي سهل عليه. أما أن يعقب ذلك باللوم و و و فهذا مخالفة لما نص عليه الأئمة، وأنا عندي أكثر من 20 نقل عن أئمة في أزمنة مختلفة، بداية من الإمام الترمذي. كيف؟ لا لا لا الكلام وين؟ لا الكلام مش أنا ما قلت لكش على المخالف العقائد، المخالف للعقائد مثلا الآن بشتز على إنسان رافض، لا أنا مش نتكلم لك على المسألة هذه، اللي قلتها الأخيرة يعني الاختلاف الحاصل. هذا مقتنع باللي راه كما جرح الرواة قديما، واحد يقول هذا ضعيف وواحد يقول هذا لا، واختلفوا فيما بينهم الخلاف هذا الوارد. أما مسألة المخالف الصريح وباش نهزوا عنه مسألة أخرى. احنا نتكلم لك على أصلا رانا مختلفين في ما تقوله، أنت عندك ضعيف وأنا عندي ثقة، أنت عندك هذا عدل وأنا عندي مش عدل. الخلاف الحاصل هذا خلافنا مش منطلق من قطعيات، منطلق من ظنون. أنت ترى ذلك وأنا لا أرى ذلك، مثل المسائل الفقهية. هذا اللي نصوا عليه العلماء بالنص من لدن الإمام الترمذي، أنا قلت لكم إلى زماننا. مش الإنسان طالب العلم أن يوسع قلبه ويوسع صدره، مش كل مسألة يعني يقيم عليها الدنيا ولا يقعدها ويخوض من خلالها حروب. في النهاية هذه الحروب تضعف دين المسلمين، كما في زماننا اليوم حروب يخوضها المنتسبون للالتزام والاستقامة وللسنة بينما ما هو أشد أشد وأنكى بجانبهم متروك. الساحة الآن مثلا الآن تخاصم فيما بينها أصلا المنتسبين للعلم وكذا رام قلة ومدلهم حتى واحد قيمة أصلا، وزيد يخوضوا في حروب بينما الأمة رايت تعاني رايت تجيف الأمة. لذلك شوف النتيجة الآن، النتيجة هو أن الآن ما حرم الله روى على مصراعيه ولا نعرف الإنكار إلا فيما بيننا. أنا مولي ينكروا عن بعضهم، تعين الجوامع ينكروا عن بعضهم قد قد، أما باش ننكروا على غيرنا الأمة راحت ودعوة الناس هذا غير موجود. شوف الآن كيف صرفت الجهود. أنا ما نقولكش ما صحيحش الخطأ، ما نقولكش أن المخالفة الصريحة الإنسان يقف منها موقفا، لا، احنا رانا بالظنيات وبالشبهات أخذنا غيرنا وأقمنا حروبا. تقول رانا بروسيا وأوكرانيا احنا وكذا، وبينما الدنيا راهي خربانة من حوالينا. هذه مش حابين، هذه مش حابين. الآن بدل ما الأمة نجد لها دعاة ووعاظا وناس مصلحين، لا، احنا من نحاربوا، بدل ما نروح نحاربوا الفساد ونحاربوا من يصلح الفساد. أقل حاجة راني مختلف نيوك في مسألة ظنية أنت ما عندكش الجرنتي فيها المسألة هذه، أنا ولا أخذ الناس بالشبهات يودي خلي سعرة لا، أنتم الواقع راكم عارفينه، ونسأل الله يعني واقع لا يبشر بالخير ولا يفرح إلا عدو، وتستنزف من خلاله الجهود والطاقات والأوقات، ثم تكون النتيجة أن المجتمع راه مفكك منهار بالجرائم منهار بكذا، وينها الكذا راحت عادش. الآن أنتم تشوفوا قبل 20 سنة وقبل 10 سنوات كانت كاين الأمة الإسلامية يظهر فيها وعاظ وعلماء ودعاة كبار. الآن هل أكل وعظ بكر الناس ما كان يلين القلوب ولا لا؟ الآن هل فيه الآن الناس كاين شيء اسمه الوعظ ولا لا؟ أين ذهب الوعظ؟ ذهب الوعظ بذهاب أهله. كيف ذهب أهله؟ ذهب أهله بكبل شقاق كبير جدا، شقاق كبير جدا، شقاق كبير جدا. الشيخ ابن باديس رحمه الله تعالى، أو إشكالية وين؟ نقول لك حاجة الشيخ، هالجن هذه هاو نعطيك نهمة أبعد حتى لا نفهم، حتى لا يفهم أن المجال مسلط على طائفة معينة. أنا الذي رأيته من خلال تجربتي الناس الكل تصنف، هاو المشكلة، أو موش التصنيف راهو جاي لطائفة، أي الناس الكل، أو الطائفة الفلانية كا كا كا كا كا، لا، أنا نشوف فيها الناس الكل كا كا كا كا كيف بعضها. أنا من خلال تجربتي، من خلال تجربتي راهو نقول لك حاجة، حشني نحشك والناس الكل تحش في بعضها. حنا نقول لك معناها وش صاير في المجتمع باش ما نولوش نقولوا اي الطائفة الفلانية، لا، عندي انا اللي جربته الطائفة الفلانية راي راي راي راي راهو الشيء اللي تدير فيه راهو موجود عند الاخرين. ما نسكل راكي هكا، نعم، صحيح، صحيح صحيح صحيح يا ودي. عادة أنت ركي فتحتي جرحا عميقا، وش اللي صاير أو الإشكالية أن بين قوس الحركات الإسلامية والإسلاميين عموما، المصطلحكم عارفينه وش أكم عنه وش قاصد، نحن من نسوق لأصحاب الشبهات وين تنفقوا به؟ فقوا به بعد سنوات باللي راه وعدنان ابراهيم كذا وكذا وكذا وكذا. يوم اللي سوق له من اللي طلعه يوم نلقوا باش ما تفهمونيش بال يانا احنا اللي سوقنا له. عدنان ابراهيم لما جاي نقول لك كذا وكذا هم اللي سوقوا له. ومن بعد صار فقد بعد 10 سنين لما كان يحذروا فيك يقول لك يا ودي هذا تاع شبهات وهذا غير معروف وغير معروف طلب العلم في مناطق معروفه معينه وكذا ديما يعني اي من غير وينت كان كي ينسفنا مره واحده. والاشكاليه اننا لا نتعلم ولا نتربى ونبقوا في نفس الاشكال نفس الحفره اللي نوقعوا فيها ما نروحش نسدوها ونقولوا يا ودي ردوا بالكم لا نفس الحفره نقعوا فيها لا خلي غدوة تون نغطيها الحفرة هذه لا خلي لا نزيد من غدوة نزيد نوقعوا فيها ونفس الإشكال ونفس الإشكال. إيه في الحقيقة يا الله غالب إحنا يعني نقولوا أنا ذكرت الشيخ بن بديس عشان ننسى المسألة هذه. الشيخ بن بديس لما أحس بأن المعركة بين الصليب والهلال خلاص الإسلام الجزائريين سيرتفع بدليل ماذا؟ دليل أن علماء كثر قهروا في عهد فرنسا قهروا وقال لك خلاص سلم. وش داروا؟ خرجوا لم خرجوش؟ تعالم عالم صبور جدا خلاص يقول لك معاش قاد اللي سافر للشام سافر وسافر للمدينة سافر يودي شيوخ الشيخ بن بديس أصلا حمد اللونيسي اللي قراه القرآن وعلمه وكذا وشيوخ كثر راحوا. يعني الإسلام غادر خلاص قال لك ما عادش ما عادش طب في المجتمع الجزائري فرنسا راهي سيطرت عنه وخلاص الصليب راهو جاي جاي. الآن لما أحس بذلك وتعاهدوا وراح مع الشيخ البشير وسمعهم هذاك الشيخ الهندي وقال لهم راهو يعني لازم ترجعوا كالتولي يوم الزحف مما تعرفونه. الشيخ الآن أنت باش تنهض بأمة أنت راهو المستعمر من جهة والأفات الاجتماعية في المجتمع من جهة أخرى العقائد المنحرفة رقم عارفين وش كان صاير عندنا بكري في المجتمع ذات وكذا من المخلفات الاستعمار ولا غيرها. الآن الشيخ بن بديس لما ألف الجمعية الآن يعني المزابية من دخل منهم الشيخ بيوض الآن المزابية كما عارفين عقائدهم عارفين مشهومة الإباضية إلى من ينسبون ما غير ما نقولوا حد شيء راكم عارفين الدنيا كل. الآن الشيخ بن بديس هل بش يقول الآن باللي رمهاضم عقيدهم كذا وهذا هذا رأسهم الشيخ بيض رأسهم ولا لا؟ شوف العبقرية الشيخ بن بديس الآن أقل حاجة أن فلان هذا من ينتسب عموما ينتسب للإسلام مع مخالفتنا له في كذا وكذا مما هو معلوم ولكن الآن هل هذا أقرب إلي أم فرنسا الآن؟ هذا على الأقل رو يمثل الإسلام في الجهة تاعه في النهاية يعني رو بش يحافظ على شيء معين هك الشيء هذاك كي نجو الوقت نوصلوا له ونعرف كيف نصلحوه بالصح. الآن لو نتعارك مع هذا سامحني الشيخ دقيقة نتعارك مع هذا ونتعارك مع هذا ونتعارك مع هذا ونتعارك مع هذا الآن من سيبقى لي؟ تقعد وحدك ولا ما تدير شيء؟ الشيخ بن بديس هل نقول لكم شيء آخر؟ الشيخ بن بديس حتى أصحاب الزوايا تعامل معه وكانوا يمولونه كان يمولوا فيه الطلبة تاعه في الجامعة الأخضر من كان يوكل فيهم؟ كان يوكلوا فيهم ممن كان ينفق عليهم شيوخ الزوايا اللي اللي اللي قد الشيخ بن بديس يتعامل معهم ومقدرين بعضهم كما الزاوية الرحمانية كان يتعامل معهم الآن بعضهم اللي ما قدش يتعامل معهم خلاص كل واحد وكذا بالصح البقية كانوا يمولونها أصلا والخلاف اللي بيننا هذاك خليه. لماذا الآن؟ لأن أصلا الخصام رو ما عاد ناشي في مثلا بيني وبينك أنا حاكم عنك تدير في بعض البدع القولية ولا البدع الكذا اللي عندها مرتبة معينة. تعلمون أن البدع منها ما هو مفسق ومنها ما هو مكفر مش على درجة واحدة ولكن الآن أنت في النهاية رك مسلم في دائرة المسلمين. الآن راه عدونا هذا اللي راه متربص بينا وجاثم على أرضنا راه باش يمحينا بالكامل. احنا الآن هالتقدير هذا ما يقدوش نقدره في زماننا هذا التقدير لا نعطيه حقه حتى راكم تشوفوا الآن الثمرة المجتمع كيف. الآن نقول لك الشيخ بن بديس خدم خدمة عظيمة بين 20 و30. شفت 10 سنين بالعشرين وثلاثين، 29 و 39، هيك الخدمة العظيمة. وش يقول الشيخ البشير ما الجمعية تأسس 31؟ يقول لو تأخرنا 10 سنوات لما وجدنا من نخاطب. ما تلقاش شعب جزائري باش تخاطبه أصلا. عليه أول الانحرافات العقدية، زيد العلماء هربوا. 2، فرنسا بالمغريات التاحة، فرنسا تدي الشاب اللي كان سروالها مقطع ورجلها مقطعة، مش عندهش حتى العفان، ما عندهش، تديه الدوشة دوشة سمحة، تلبسة كستمة، تفحفحة بالريحة، وتجيب له فتاة ويتزوج بها، ولا أصلا راي صاحبته. وكي يجي يطل هذا الشاب جايب معه صاحبته ولا زوجته الفرنسية ومعهم الكلب التاح، باع البلاد والعباد، وصارت المسألة بهذه الطريقة. الآن قالك لو تأخرنا 10 سنوات ما تلقيش واحد باش تقول له يا ودي صلي ولا زوم ولا زكي، ما تلقيش أصلا. فلذلك فعلوا ما يستطيعون ونجحوا. إذا كان أنت في المجتمع الجزائري وناس قادة كبار فيه يقولك الجزائر فرنسية، وينادي بماذا؟ ينادي بالإدماج. وين باش تلقى أنت لولا تلك الجهود المتضافرة أنت تتعامل مع الناس الكل؟ كاين حاجة أخرى، حنا يروا الإنصاف فينا قليل، إنصاف فينا قليل، معليش نين خالفك، ولكن أقر بالشيء الجميل الذي تفعله. أني خالفك في أشياء، مثلا نعطيكم مثال، هل كل الطرق كانت معادية للشعب الجزائري وجدت مع فرنسا؟ لا، أنا نعرف الطرق كانت مجاهدة رغم أنها مثل رحمانية وكذا، ولكن كانت مجاهدة. الآن هل أغمط لها حقها؟ نقول لكم زاوية الهامل، عارفين وين راح المؤسس؟ راح بشي جاهد مع الأمير عبد القادر، وهو اللي سبب بناء الزاوية على الهامل، سبب بنائها وسبب إنشائها. كي راح للأمير عبد القادر بشي جاهد قال له لا، أنت لازم تروح تأسس زاوية جاهد بالعلم أنت. قال لي ان احنا نجاهدوا بالنفس والنفيس، وانت تجاهد بالعلم، لان المجتمع راهو فرنسا ما خلتش فيه العلم ابدا. احنا عارفين باللي راهو الاميه كانت منعدمه قبل دخول فرنسا، وبعد ما دخلت ولت الاميه. كيف جاتنا احنا؟ جاتنا بفرنسا. احنا ما كانش عندنا اميه، كان الناس يقرؤون، كانت حاضره ويقرؤون، كانت حواضر علميه عظيمه قديما، وحتى قبل عهد فرنسا بشوي، حتى في العهد التركي العثماني كانت الناس متعلمة. احنا فرنسا اللي أخرتنا وجهلتنا، عليه لأن تجهيل الناس وسيلة من وسائل السيطرة. كل ما تجهله كل ما تستطيع أنك تسيطر عنه. تفقير الناس وسيلة من وسائل السيطرة. الزاوية الهامل زاوية الأصل أنه ملاها القاسم الهاملي رايح بشي جاهد اللي أمره بإنشاء الزاوية هو. يعني الآن أنا لا أقول أنه يعني ليس بيننا وبين غيرنا كاين اختلاف وتحكم عنا في الشيء الفلاني، ولكن أن نقدر كل شيء قدره، توازن وزيد تقرأ حساب الظرف التاعك والأزمة التاعك والإمكانات التاعك والهم اللي رأول أنت ستحله. شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية في مواضع، منها موضع في المجلد الثالث، يقول الأشاعرة هم أهل السنة في المكان الذي يوجد فيه مثل المعتزلة والرافضة. أي نعم، هم أهل السنة في المكان اللي فيه معتزلة. أنت مكان فيه معتزلة ورافضة تجي تحارب الأشعرية في ذلك المكان؟ أنت هل تحارب الأشعرية أم تحارب الرفض وتحارب الاعتزال؟ معليش انت بينك وبينه خلاف في مسائل معينة، ولكن كيولوا في نفس المكان فيه هذا الشيء، من تحارب؟ هي لازم توازن ولا مش لازمك توازن؟ لازم توازن وتعرف كيف. على كل حال أطلنا في هذه المسألة وهربنا على العقيدة الطحوية. قلنا الواضع الأصل فيه في المصنفات هو أبو حنيفة، ثم كتب العلماء جملة من المختصرات، جملة من المختص. نعم تفضل الشيخ. هو في الحقيقة دك حلت لنا حدثة كبيرة. في الحقيقة يعني المسائل الأشاعرة لهم مسائل انتقدها عليهم أئمة آخرون، لهم مسائل انتقدها عليهم أئمة آخرون. يعني بعض هذه المسائل التي انتقدها عليهم الأشاعرة هم أنفسهم ينتقدون بعضهم في هذه المسائل. يعني كان مثلا مثل مسائل تأويل الصفات، هذه مسائل الأصل فيها أن نذكر الصفة كما ذكرها ربنا في كتابه، وكانت لهم أسباب في تأويل هذه الصفات ستأتينا بإذن الله تعالى إن شاء الله بإذن الله. أولا صاحب، نعم المجلس العلمي تعواش الساعة. أنا هو المجلس العلمي الساعة. تقصد المجلس العلمي كله؟ بلي مجلس العلمي تاع. كلها انا بالنسبه لي كي يقول لي واحد كذا لا كلها كيف عندي اودي، ما باش ما نظلموش الناس، حتى لا نظلم الناس. يعني ساعات واحد يقول لي كذا لا نقول لك كلهم كذا باش ما تظلموش الناس. يا هو التصنيف هذا راي الامه كلهم صنف في بعضها، كلها صنف في بعضها. نعم احنا الان وشو احنا الاشكال، لا تنزيلها اول تنزيلها للعامه، وكما قالت الاخت قضيه الفيسبوك، انا من من من من بغضي لهذه قالت العزوز تاع ورقله اللي حفظت القران دايرينها، انا ما عنديش فيسبوك على كل وره لي توريا، انا قاطعته وهجرته الى غير رجعه، انا لا اعرف فيسبوك أولو. عندي شهور ولله الحمد راني مريح، وقتي رجع لي وحسيت روحي يعني عبد يهودي، كان والله وسيلة سرقة قطف العقول هذه وخطف الديانة. أقول لك والله يستمرئون الحرام حيث لا يدرون، وتوليك المرأة ذيك مثلا اللي راي محجوبة في حوشة تشوف الدنيا كل، والراجل اللي يقول راني خطيني والجامع يشوف الدنيا كل. وزيد الإشكال وين الفيسبوك، رو من هب ودب يتكلم إلقاء للشبهات في كلاما في الأعراض حكما على الناس تمزيقا للمسلمين. هل فضاء الأزرق فضاء أزرق يولي واحد يعني حتى في القراءة قرية للثاني ابتدائي يولي داير حالة في الفيسبوك؟ والله مشكلة. أما لو شو، اللهم سلمنا وسلم الخلق منا، هذه عقيدتي انا، ما لا اعرف لا فيسبوك ولا لا حول ولا قوه الا بالله. وسيله والله خاصه بالنسبه لطلاب العلم اللي حاب يقرا ويسهل في قرانه ويسهل في كذا، والله الوقت تديه في الفيسبوك تحفظ به الصحيحين وجربوا، والله تحفظ به يا ودي، طلع هبط بثلاثه ولا الاشكاليه راهي زطله خاتي مش تشربش من الفم، زطلة بيأتم على الكلمة. بدليل ماذا؟ برا شوف أنت عندك فيسبوك، بدليل ماذا؟ وهو كله هنا نشوفه حاطة في جيبك، شوف من زيد شوي تهبط وش تدير، لازم تمس البرطابة، لازم حتى هكاك زيد شوي طلع يديك تهبط، لازم تمس شوي البرطابة. أقسم بالله غير نقول لك حاجة عوناني أني يعني عندي مدة تخليت عليه حتى هوني حاطة نولي في مكان معين أنا نتحدك عن نفسي هاني حاطة هنا نزيد شوي أو ما عندي حد شيء نبدله من جيب الجيب يودي نقول لك موش ضيع الآن رم عرفوا كيف يدخلون إلى عقولنا ويحدثوا فيها هذا الدمار الشامل هذا الدمار الشامل ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقولوا حاجة من الأشياء اللي يغير بها ربي الحال نرجعوا لقلنا الشيخ بن باديسي لازم يولوا علماء يحملوا هم الأمة حقا وصدقا كي تعرفهم الأمة تروح تصدقهم الناس تروح وراه بالصح لما الأمة تشم وأنا نتكلم لك على الكل أنا نتكلم بالعموم أنا لا أقصد أحدا إحنا يا ربي والله نتمنى أن يصلح الله حال كل الناس بصح لما تشم الأمة باللي رمكاي الناس علماء يحملون همها والله تقول بشر كما الشيخ بن باديس طولها متر ونص منين مات وزنه 37 كيلو هو ميزانها الرسمي 50 كيلو يأكل في نوبة واحدة يأكل في وجبة واحدة حتى زوجته سيبها قالها راني لا باش نتلهي بيك ولا شيء غير بري روحي لهلك بعد ما مات ولده طاح في الخروب من مو عنده ولد عمره 17 سنة طاح من الحصان مات تشوف باللي راهو ويقول أنني تزوجت بالجزائر تعرف عرفت ورغم أعدائه الكثر ولكن أصلح الله عز وجل به أمة معناها لازم تولي ما هو الرأس هم العلماء ولا لا كي يولوا كين علماء يحملون هم الأمة تلقى حقيقة الأمة أما الأمة الآن رين بثع كلها الأمة ما عداش رأس ما عداش من تسمع كل واحد رم كذا لا حول ولا قوة إلا بالله إمامنا سامحوني تو ما عاد يسألني حتى واحد بارك الله فيكم بعد باش نمشي شوي في في في همنا حنايا الان رانا بلغنا مع ثاني الامتحان جينا جيت عن 8 غير ربع يلا سيدي انا ما كنتش مقرر لكم على كل حاله او كان استاذ اخر نيري والله يا سيدي مش عارف نزلت علي هالطحاويه في الايام القليله الماضيه فابتلاكم الله بي وابتلاني الله بكم ربي يصلح الحال بيناتنا وخلاص وربي قدرنا ان شاء الله ان ننفعكم بشيء فقط انتم رجاء ما تتكثروا ليش بالاسئله لان ما نقدش نقول لكم لا وانتم خلوني ناني حشام انتم خلوني افهموا رواحكم نعم باش نقدروا نستفيدوا نعم وشي الراحه كاين هي وانا مريحين احنا وش عندنا إيه فاتت والله فاتت واو الشيخ العربي يكلم فيه الشيخ العربي يكلم فيه ناني كان بدينا رأي ننسى الراحة وننسى الدنيا كل نعم الراحة نسيتها طول الراحة يا سيدي يسر عليهم يا الله سيتو نسرحوهم قداش الراحة قداش 20 دقيقة يلا السلام عليكم يا سيدي سامحونا على الراحة ما يا سيدي الريحوا سيدي وش الريحوا ونص نبدو بإذن الله 11:08 ها ما عليش ونص نبدو أن نكونوا بدينا بإذن الله إن شاء الله يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه وبعد نبدأ مع تعريف صاحب المتن وهو الإمام الطحاوي هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الأزدي المصري الطحاوي نسبة لقرية طحا في صعيد مصر قرية طحا في صعيد مصر نسبة إلى الطحا نعم أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي الطحاوي كما ذكرنا طحا في صعيد مصر فالنسبة يقال الطحاوي تتلمذ على شيوخ عدة منهم يونس بن عبد الأعلى تلميذ صديق الإمام الشافعي أيضا تتلمذ على خاله من خاله؟ خاله الإمام المزني خاله نعم خاله أي نعم خاله الإمام المزني تربى في حجرة بعد. اي نعم، الطحاوي خاله المزني، يعني بعضهم من بعض. اي نعم، خاله المزني، وروى عنه مسند الشافعي. في الحقيقة الإمام المزني كان شافعي المذهبي، حو خاله شافعي عاد وكذا. اي نعم، ثم تحول إلى المذهب الحنفي. نعم، قيل أن سبب تحوله هو أن خاله المزني اللي هو شافعي يعني سألها الطحاوي عن مسألة استصعبها المزني فنهره، اطلق فيه، ثار فيها كثورة كبيرة. أي نعم، هذه مسألة. وقيل أيضا مسألة أخرى في تحوله، قيل أنه لما سئل قيل له لماذا تركت مذهب الإمام الشافعي وعليكم السلام وتحولت إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، قال لأنني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة، يديم النظر في كتب، فلذلك انتقلت إليه. هذا بالنسبة، هو كان شافعي وانتقل إلى المذهب الحنفي الإمام الطحاوي، قلنا لأن خاله الإمام المزني تلميذ الإمام الشافعي. تتلمذ عليه عدة منهم، أبو بكر بن المقرئ ويوسف بن القاسم الميانجي وغيرهم. نعم، الشيخ الأول يونس بن عبد الأعلى. يونس بن عبد الأعلى، حبيت نذكركم بمسألة فقط. نعم، يونس بن عبد الأعلى تلميذ الشافعي. تروى قصة عن يونس، وهي قصة رائعة جدا، قصة رائعة جدا، أحرى بنا أن نتعلمها تطبيقا، أما مجرد الرواية نعرفوها. قال لك مرة الإمام الشافعي في الدرس فاختلف معه تلميذه يونس بن عبد الأعلى في مسألة في المسجد، فقام يونس غاضبا، صار غضبان هكا، المهم كاش ما مناقشة، هاي ساعات يدخل فيها الشيطان ويزيد يكبرها الحكاية وكذا، وذهب إلى بيته. فلما أقبل الليل سمع يونس صوت طرق على باب منزله. هو في الحقيقة أن تكون عالما شيء بسيط جدا، ولكن أن تكون متخلقا بأخلاق العلم وتمرغ وجهك في التراب وتضع أنفك في الطين، هذا الذي لا يستطع. كثير من طلاب العلم يختلف هو شيخه ولا ينهر فيه ولا يسوء به الظن، خلاص يقول لك والله ما عاد نقرأ عليه حرف. لا، المسألة مش هذه المسألة، هو أننا نغفل أشياء عظيمة. إحنا مثلا يقول لك هاني تعلمت وكذا، وين أخلاق العلم؟ إحنا عدنا كما يقول ابن القيم في حادي الأرواح إلى بلاد الأفرع، أن من أبواب الجنة الثمانية باب الكاظمين الغيظ. أنت الآن معليش تعلمت، ولكن وين الصبر؟ وين كظم الغيظ؟ وين العفو على الناس؟ وين التواضع؟ وين احتمال أذى الناس؟ احتمال أذى الناس، وين الاحتمال؟ إحنا يا أقرأ قول الله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وش بعدها؟ أتصبرون؟ ما نقرأهاش أتصبرون احنا هذه أبدا، نحن لا نقرأها، نقرأها ولكن لا نطبقها. وين الصبر؟ وين احتمال الناس؟ لا، اللي باعك احنا حافظين، كان اللي باعك بالفول بيعها بكشورة، هذا هو يا سيدي اللي باعك بالفول، يا سيدي انت احتسب الأجر عند الله وقال ربي يهديه. وفي النهاية يا سيدي حتى ولو لم تجعله صديقا، الصداقة هي مش لا تقاطعه، أقل حاجة. قال كما قال الشافعي، قال كلمة عظيمة الإمام الشافعي في الحقيقة، قاعدة من قواعد الحياة، قال الحر لا ينسى ود ساعة، ود ساعة ما ينساش الحر. احنا يا تلقاهم مثلا يسكت خير الواحد ساعات لازم يسكت. المهم نكملوا قصة الإمام الشافعي. فسمع الطرق يونس بن عبد الله، المفروض وشو بالمفروض ناية التلميذ نروح لشيخي ونهبط راسي، حتى كنا ظلمني نهبط راسي، وقال سامحني. احنا لا، احنا الخشب معلق في الـ في الـ في, في السماء الفوق، في السماء الفوق معلق الخشب، ما عدناش مجرد ما كذا. اي امال احنا يكون جينا نقروا عند الامام الاعمش سليمان بن مهران ونولوا جايين في الطريق يفلاشي علينا الكلب، امال خلاص حكم يطلق عليهم الكلب؟ من هم اللي يطلق عليهم الكلب؟ الامام احمد ويحيى بن معين. الامام احمد ويحيى بن معين جوه مره، قال لك جوه مره الامام الاعمش، جو الامام احمد ويحيى وش بيك؟ القول الاعمش يبكي، وش بيك؟ لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال اي نعم، الامام الاعمش كان شديدا. تجي تسال مثلا يقول لك عقب امشي بدل وجهك. احنا يكون يقول هن، كون يقول هن الواحد احنا يا قسما بالله العادي شمه يروح يسكن في نيجيريا، يقول لك حتى السكن بجنبه ما نسكنش معاه. وين هي المساله؟ وين النبي؟ المساله احنا ننتسب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو شرف، ولكن اين الانتساب لاخلاقه اللي قال عنه ربي وإنك لعلى خلق عظيم؟ وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. احنا يا الصبر ما عدناش على نحب فقط الانتصار لأنفسنا. كشني لازمني نبرد، بواش نبرد؟ مش نبرد بالصبر، لا نبرد لازمني يا نقاطعه يا نسبه. نقول لك حتى ما سبيتش في وجهه، رحت البرة والله مشوارنا المهم لازم يبرد نفسه. هي لا، احنا ما عدناش للمسألة هذه. النبي شوف هذا كله ماذا؟ هذا كله روى القرآن خدم فيه بلحق الدواء روى خدم فيه. شفت واحد يأكل الدواء ما يدير لحد شيء، واحد يبدأ يخدم الدواء. إن اللي هي وشي اللي هي التواضع. احنا ما نتواضعوشي. هذا الإمام الشافعي ما قالش الإمام الشافعي نايا الشيخ يجي هو ولا ينطح رأسه كما رانا نقولوا احنا، لا، راحوا ودق الباب على تلميذه، ومازال الكلام اللي قاله لته نقول لكم عليه. وشو النبي صلى الله عليه وسلم في خيمه ام معبد، كانت عندها خيمتين، لما راح النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من؟ معه صديق الامه، ومعه عامر بن فهيره، معه عبد الله بن هريقط، واحد خادم عبد خادم، وواحد كافر دليل خريت بصح كافر. وكي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عطشان، قالها بعيننا كاش ما حاجه، قالت لها ما عندي حد شيء. الجيشات في كسر الخيمه، والشات هذه من الجهد والتعب والعام عام زمه، وخياتها راحوا ابو معبد كاش ما يلقى شوي حشيش في في في في في, في الفلات، هي ما قدتش حتى تمشي. نعم الجهد مالك يجي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اتاذنين؟ قالت لها تفضل. اول شيء قالك من التواضع، قال كل يمشوا ربعة من الناس، احنا دي ما يحب يبين روح نايا ما عرفتنيش منه، حلزم يقول له ما عرفتنيش منه، نايا فلان، ماذا به يبين روح؟ اذا عنده شهادة ولا استاذ ولا حاجة قامة كبيرة ولا كذا، ويحب ديما في المجموعة هذه كي يتكلم عرفوا برواحكم، نايا فلان الفلاني عندي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، حك طبيع الناس ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أم معبد والله ما عرفته من هو هالشخص هذا أصلا، ما عرفتهش، وكان قادر يبين روحه ومن حقه يبين روحه، أو ربي هو اللي خيره. احنا يا ممكن اللي خيرنا وشو شهاداتنا ولا بصح، لا هذا ربي هو اللي خيره والله ما عرفته. وكي راح شوف كي راح أول ما بينش روح، اثنين كي راح وسمى وكبر ومسح على الضرع وسقيه، كان قادر يشربه الأول باش يبان أنها على الأقل معرفة شي منه، يبان رئيس القوم رئيس المجموعة هذه منهم. لا والله ما شرب، المن مد الأم معبد، نعم هو الخادم. نعم مد الأم معبد، من بعد أبو بكر، من بعد الخادم، من بعد تقول كافر والله ما يستاهل بش أشرب قبلي، لا والله غير شرب الكافر قبله. ولم يعرف بنفسه صلى الله عليه وسلم وشربه لخر باش ما تعرفاش هي أصلا من اللي رو هذا منه أصلا. لما شوف التواضع وين يدي ورو رو رو رو الأخلاق والاحترام الناس، خليه يجي يخليه يجي يعني موش تصنعه مع الناس وتحب الناس أن الناس بالقوة تحترمك، لا أصنعه من داخلك وأنت لا تريد ذلك، وأنت لا تريد ذلك. وقد يهينك الناس وقد أهان الناس الأنبياء، اصبر على ذلك. لذلك هي لما غادر النبي صلى الله عليه وسلم خيمتي أم معبد وراح كيجي أبو، شوف حاجة أخرى، مش مثلا قال شبعوا كله رووا خلاص الدنيا كله أم معبد، شوف الدنيا هذه عظيمة، والله ما قال لها شيء. كان قادر يقول أنا يا رسول الله، لا والله ما قال لها شيء. وش دير آخر عليه الصلاة والسلام؟ زاد حلبلها معون أخر المن لك كنتي لراجلك لما يجي. نعم لما جي أبو معبد، أبو معبد العنز هالكة يستنى فيها باش تموت، يلقى في الإناث على الحليب، قال ما هذا يا أم معبد؟ ناي خليتك وحدك في عرق ما يمر عنك حتى واحد، هالدنيا كيف جت هذه؟ هي لازم تقول لعهد. قالت له لقد مر بنا رجل مبارك، لقد مر بنا رجل مبارك. شوف التواضع، احنا الآن أيمتنا أيمتنا وسلف هذه الأمة ويعني وعلماءنا لازمنا نقتدوا بهم أخلاقنا في العلم حقا، أخلاق في العلم نقتدوا به. موشي مثلا قالنا يا صاحبي هذا كان هتولي الصحبة على مصالح وصحبة على كذا، نيم صاحبنا. لذلك نقول لكم حاجة، نقول لكم ولا لا، في مجتمعنا خاصة والله تعيش بأخلاق الإسلام سمحة، بالصح تنتظر أن الناس تعيش معك بأخلاق الإسلام راك تمرمد روحك، والله غير تقتل روحك وتمرمد روحك. ما تنتظرش من الناس أن يعيشوا معك بأخلاق الإسلام، لأن كنت تولي كل يوم اللي تنفخ قلبك، جي نهار تلقى الصباح تلقى قلبك منفوخ من نكد. أما لو شو أنت عيش أخلاق الإسلام، والناس إذا ما عاشوا بأخلاق الإسلام ادعي لهم ربي الهداية وما تنتظرش. علاش؟ لأن مجتمعاتنا مش متربية على أخلاق الإسلام. إحنا يرانا كيل، إحنا قشرة قد إحنا غلاف، إحنا يرانا غلاف قد أنا منتسبين للنبي، ما قدش نقول الناس ما تنتسبوش للنبي ولا راك ما تحبوش بلحق النبي، ولكن تطبيقا وش يقول الشاعر؟ إنما الأمم أخلاقهم بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إحنا يا رو حتى عن كلمة واحدة تقول هلا ممكن غلط، ممكن فهمها يا ودي معاش يكلمك ذيت ويقول لك هو فلاني عايب فيه ورو طول في لسانه ورو قريها الحرفين عادي طول في لسانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك شوف قيمة الأخلاق هذه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرها في درجة الصائم النهار القائم الليل. مش سهلة، واحد عام كامل صائم النهار قائم الليل، مش سهلة. من هو اللي يهز الدرجة تاعه؟ الأخلاق اللي ندفع عليها في الدراهم، لا نتعب عليها بجهد خدمين لا، فقط تفكر باللي راهو النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعث ربي راهو نبي الأخلاق، عسى الله عز وجل أن يحشرك في زمرته وتحت لوائه صلى الله عليه وسلم. المهم هذا من ناس رم كبار هذا الشافعي، أما لك يغضب قالك يا سيدي طرق الباب، فقال يونس بن عبد الأعلى من بالباب؟ قال الطارق، كان قادر يقول له نايا العالم محمد بن إدريس الشافعي، أقل حاجة يقول له نايا شيخك يا وحد الهراب، لا والله ما قالها. وش قالها؟ قال أنا محمد بن إدريس. إيه النفس عارفين بكري طلاب العلم وش يديرونهم بشي يطلعوهم طلاب علم بلحق، كي يجي للشيخ أو مش العلم وحده، فلان روح نظف المرحاض، نظفة بديك ثاني، ما تدير حد شيء، لا تدير لصاك الأول، نظفة بديك. بعد ما من بعد فلان روح هاون الشلايك تاع الجامعة كل أمسحها، كل أمسحها بديك بارك الله فيك، روح سقمها، خش ما هي مرغة في التراب، بش من بعد عاك تقول نايا أخلاق، أخلاق حقيقة. علاش؟ أكين حاجة غايبة علينا إحنا يرى، إحنا يرى أنا كما قلت لكم مكشور. لماذا؟ يقول الرافعي، يقول الرافعي في كتابه، الرافعي مش الشافعي الإمام، الرافعي الأديب المصري، عنده واحد الكتاب اسمه كلمة وكليمة، وش يقول؟ يقول المعلم ثالث الأبوين. المعلم ثالث الأبوين، أنت تحتمل من أبويك ما لا تحتمل من غيرهما، باك أي شيء ما تقدرش تقول، ما تقول حد شيء أخر، تقول كون شيء أخر والله الرد للحديث، بس حباك وأمك لا. الإمام الأديب الرافعي يقول برانا من هذه، أرجعوا للمفردات للأصبهاني، مفردات للراغب الأصبهاني، مفردات الغريب القرآن. في كلمة الأب، الأب ما ورد كلمة أب وأباءنا وكذا، من تفسير أهل العلم كلمة الأب المعلم، المعلم. لذلك العلماء استنبطوا من التفسير هذا وتفسير الأئمة أن المعلم أب، قال لك المعلم ثالث الأبوين، قال لك المعلم أروا الأب الروحي أكثر حتى من أبك وأمك، أبك وأمك جابوك وهم عطوك الفطور وهم عطوك الشر تشرب وكذا وخلاص، بس هذا هذا رو يعطيك الفطور التاعه، مش سلطة ومقرونة وعدس ولوبيا، لا هذا فطوره شيء دخلك للجنة، هاو الشيء اللي معناها الآن يخلي طالب العلم أن أن أستاذه هو أستاذه يحتمل منه. صح احنا المعاني هذه غايبه علينا، احنا المعاني هذه غايبه برانا من معنى علاقتك. علاش بكري كان كي بكري كي يقروا يقروهم يقروهم اخلاق طالب العلم وعلى العلماء صنفوا. شوف مثلا تذكره السامع والمتكلم في ادب العالم المتعلم الامام ابن جماعه الشافعي، ابن جماعه يذكر لك مثلا ادابك مع نفسك، اخلاقك انت في نفسك، اخلاقك مع الشيخ، اخلاقك حتى مع المدرسه. عارف كيولي ذكره من الاداب، كيولي شيخك اللوطه وانت في دروج الفوق ما تمشيش فوق دروج الفوق، على ما تعفسش عن شيخك حتى فوق في الدروج، وكان مشيت يقول لك لو اضطرت للمشي يضرب تدرس في الكرلاج وتدرس في كذا وتخبط على الشيخ كما رانا السكنه اللي فوق الاخرى يدرس على على اللوطاني بال. يعني يذكرون اخلاق ويذكرون اشياء تستغرب منها جدا جدا جدا. لذلك الآن قال له محمد بن إدريس، لا شيخك ولا عالم ولا شيء، محمد بن إدريس. قال يونس والله، أسمع يونس بن عبد الله التلميذ، والله فكرت في كل من كان اسمه محمد بن إدريس إلى الإمام الشافعي، قلت يستحيل يجيني هو، أي قلت كاش ما نعرف واحد محمد وبه إدريس، فكرت في الناس كل بديت أو فلان الفلاني زعم هو زعمك فلان يسكن في النزل الفلانية زعم فلان اللي يسكن وراء بديت فكرت في محمد إدريس إلا الإمام الشافعي. قال فلما فتحت الباب فوجئت به، إمام الشافعي قدامه، فلما فتحت الباب فوجئت به، فقال له الإمام الشافعي يا يونس تجمعنا مئات المسائل وتفرقنا مسألة، اللي جمعتنا مئات المسائل بل ألوف المسائل جمعتهم، وتفرقنا مسألة، يا يونس لا تحاول الانتصار في كل الاختلافات، مش في كل خلاف بيني وبينك تحاول أنك أنت الصحيح وتنتصر، فأحيانا كسب القلوب أولى من كسب المواقف، يا يونس لا تهدم الجسور التي بنيتها وعبرتها فربما تحتاجها للعودة يوما ما، تبني جسر ما تدقت قيش لعل يجي نهار وتحتاج تمشي فوقه، يا يونس اكره الخطأ دائما ولكن لا تكره المخطئ، لأن المخطئ ممكن الغالب مجتهد مسكين وكذا لمن بش يرضى لنفسه في الأغلب، ولكن لا تكره المخطئ وأبغض بكل قلبك المعصية لكن سامح وارحم العاصي، يا يونس انتقد القول لكن احترم القائل. يعني هذه قلنا من تلاميذ الإمام أو من شيوخ الإمام الطحاوي يونس بن عبد الأعلى. الإمام الطحاوي كان فقيها محدثا بامتياز، وكل الدنيا بعده تأخذ منه. وتنظر لكم وشو الآن، كتبه صارت مصدرا لكل من جاء بعده. كتب الإمام الطحاوي منها معاني الآثار وشرح مشكل الآثار. في مشكل الحديث كان صار كتابه مشكل، شرح مشكل الآثار صار مصدر لكل من جاء بعده. في الأحاديث اللي ظاهرها التعارض يرجعوا للإمام الطحاوي كل الناس بدون استثناء. وعنده معاني الآثار كل من شرح أحاديث النبوية إلا ويرجع يقول قال الطحاوي. شوف أي كتاب شرح حديث جاء بعده إلا ويأخذ منه. قال ابن عبد البر: وكان من أعلم الناس بسير القوم وأخبارهم، لأنه كان كوفي المذهب وكان عالما بجميع مذاهب الفقهاء رحمه الله. هو حنفي صار عالم بالمذهب الكل، طبعا تأليفاته تدل عليه. وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير: قال الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها. محدث وفقيه، مش فقط الحديث حتى الفقه، الإمام الطحاوي. نعم، يقول الإمام الذهبي: من نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم. لشاف مؤلفاته تعرف وش قيمته من العلم وسعة معارفه. الإمام الطحاوي توفي بمصر سنة 321. نعم 321. لذلك الآن تسأل تقول لماذا خيرنا متن العقيدة الطحاوية في المستوى هذا؟ جملة من الأمور. أول حاجة، لأن هذه العقيدة من حررها؟ حررها إمام فقيه، حررها إمام فقيه. ثانيا جمع فيه، لأنه جمع فيه اعتقاد ثلاثة من الأئمة. أو لنا في الأول توجينا في الأول قال باللي راني جمعت العقيدة هذه من عن ثلاثة: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد حسن الشيباني. أي نعم، لأنه اخترناها. لماذا؟ لأنه جمع فيه اعتقاد ثلاثة من الأئمة الكبار، الأئمة الكبار. نعم، وسيأتي ما معنى كبار. ثالثا، لأنه جمعه بما صح وثبت عنده. سلامة الله، جمعها العقيدة جمعها بما صح وثبت عنده. رابعا، لماذا اخترنا؟ لأن هذه العقيدة صاغها بلغة سهلة وواضحة، لغة سهلة وواضحة ما فيها حتى تعقيد وما فيها حتى شيء أبدا. وش يقول هو قبل ما أمزلنا ما كملناش هذه، لماذا اخترنا هذه؟ وش يقول الإمام الطحاوي؟ يقول: الحمد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا كلام الناقل. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نعم، هذا على احنا خيرنا العقيدة هذه. قلنا من الأشياء أنها صاغة بلغة سهلة وواضحة. خامسا، لماذا اخترناها؟ لأن هذه العقيدة شاملة لكل أبواب الاعتقاد، شاملة، عقيدة شاملة فيها أبواب الاعتقاد الكل. نعم، ولهذا السبب اخترنا هذه العقيدة. طيب، الآن هذه العقيدة، قد يقول قائل أنني قرأت في الشبكة أو في كذا ملحوظات على هذه العقيدة. نعم نحن سنبادر بذلك وسنعرف كل مسألة في محلها بعد ذلك. العقيدة هذه اللي هي العقيدة الطحوية عليها ملحوظات. الملحوظات هذه نقسمها إلى قسمين. الملحوظة الأولى وهذه تمر معنا وعندها سبب على كل حال. الملحوظة الأولى وهو أنها مشوشة وغير مرتبة. مشوشة وغير مرتبة وش معنى ذلك؟ أفهموني في هذه. مشوشة تلقى الآن مثلا وهذه عندها سبب سنذكره، يتكلم لك على الإيمان يروح لك للقدر، يزيد يعاود يتكلم لك قصة أخرى على الإيمان يروح لك للقدر، يزيد يتكلم لك على الإيمان، تلقى مثلا موضوع الإيمان مفرزع مشوش غير مرتب. هذه سببها واش؟ لعل سببها هو أنه كان يمليها على تلامذته. وك عارف الإملاء ديما الواحد كيولي حاجة مش يملي، ممكن ذكر شيئا ذكره هنا ثم بعد تذكر أنه نسي شيء يزيد يعاوده. لذلك الآن الملحوظة الثانية في الأولى هذه قلنا مشوشة غير مرتبة، كيولت مشوشة غير مرتبة وش نجمع عنها؟ نجمع عنها التكرار، أن حاجة يقولها ويضيف لها حاجة أخرى يزيد يعاود يكرر نفس المعلومة في جهة أخرى اللي هو التكرار، وهذا سيمر معنا بإذن الله. الأمر الثاني مما يلاحظ على هذه المنظوء أو على هذه العقيدة عفوا، اللي هي مسألة الإجمال في بعض المواضع. شفتوا قلت لكم قضية علم الكلام والمصطلحات هذه كلها تخلي الناس دايخة، أيضا عندنا إجمال في بعض المواضع. بعض المواضع تجد لها حلا في فقرات أخرى، تلقى في فقرة كين إجمال، تقول أنت وش يقصد هنا؟ هل يقصد نفي الصفة، نفي بش ينفي الصفة الفلانية مثلا عن الله؟ من بعد تلقى الحل في جهة أخرى. الآن الإجمال هذا فيه إشكال، عند مواضع له فيها إجمال، وسبب الإجمال هو الحاصل هو المصطلحات الكلامية، هذا اللي يخلي الإجمال ما تعرفش وش قاصد أنت، لأن المصطلحات الكلامية هذه فيها خير وشر، فيها حق وباطل. كيفش تعرفها؟ لازم إما تنظر في السياق ولا تنظر في مواضع أخرى للكاتب هذا ولا الإمام ولا العالم، أنت لا تدري ما يقصد. ولكن الحمد لله في كثير من المواضع أن الإجمال الوارد تجده، وهذا في الحقيقة مسلك للعلماء. ما تجيش عالم من العلماء يكتب لك حاجة تفهم من أنت شيء تفهم منها سوءا تبدأ تقول نايا لا، شوف موضع آخر لعله بيّن هالشيء المجمل هذا بيّنه في موضع آخر، لعله بيّنه. وهذه عادة العلماء باش نكونوا منصفين، موشي وين تلقى حاجة بشعة في كتاب تقول لا أو فلان يقول ويقول ويقول، لا، أول حاجة اتربص لعل هذا الشيء اللي فهمت منه خطأ لعله يفصله في موضع آخر. وهكا كل إنسان، أولا كل إنسان كاتب للعلم وكاتب للكتب راه مستهدف ولا لا؟ وجل من لا يخطئ، أنا ولا ما يخطئش هيك الساكت هذاك، أما ما دام راك تكتب وتتكلم لازم مش تخطئ. الآن ما توهم أنه خطأ، لعل الذي يذهب عنا هذا الوهم تفصيله في موضع آخر. وأي واحد عالم إلا وتلقى عنده مواضع مجملة، أي عالمة تلقى عنده مواضع مجملة لو تحملها أنت على رأيك ستخرجه صفرا. فالعلماء هذه عادة العلماء قديما وحديثا، يقول لك لعل العبارة المجملة هذه لعله فصلها بعد كلمة واحدة، بعد جملة واحدة، بعد فقرة واحدة، بعد فقرات. على كل حال هذا الشيء الذي يؤخذ هو قضية الإجمال الحاصل. بكل صراحة أعظم ما ينتقد على هذه العقيدة هذا معروف، أعظم ما ينتقد على هذه العقيدة تعريفه للإيمان، وهو أنه أخرج الأعمال من مسمى الإيمان. ولكن حتى نكون منصفين مع كل أحد، فالحقيقة هو أخرج الأعمال تعريفا لا تطبيقا. هذا علش العلماء سموا أبي حنيفة ومن معه بمرجئة الفقهاء، لأن المرجئة الغلاة يخرج الأعمال من الإيمان أصلا. بمعنى هذا علش عدهم إيمان أبي بكر الصديق كإيمان أفجر واحد في الأمة، ما دام الأعمال ما كانش، معناها سيدنا أبو بكر وشو اللي طلع ميزانه؟ أعماله، ممن أصعد ميزانه أعماله. فما دام الأعمال مش داخلة في مسمى الإيمان، كيف كما أبو بكر الصديق، كما عمر، كما أفجر واحد. فلذلك في الحقيقة يعني هذا الشيء ما يقولش أبو جعفر الطحاوي ومن أخذ في من عقيدته، هذا لا يقولونه. هذا عرش سموه، ما سموهمش المرجئة الغلاة، سموهم مرجئة الفقهاء. هو في التعريف يخرج الأعمال، ولكن تطبيقا يرون الحلال والحرام وعقوبة الإقدام على الحرام وثواب الإقدام على الحلال. وش يدل هذا؟ يدل على أن الأعمال معتبرة. إنما سموهم فقهاء لأن في التعريف، والتعريف يضر عاد، لأن في التعريف في النهاية معليش فهمنا تطبيقك، ولكن لما تروح العقيدة هذه الأقوام ويحملونها على ظاهرها، هل يتركون الأعمال أم لا؟ سيتركون الأعمال. ولكن هو في الأصل، وهذا المذهب الحنفي، نحن نعلم الإمام أبو حنيفة هو اللي الأصل اللي جاب المسألة هذه، وهو أخذه عن شيخه حماد، أو حتى هو هذا ابن أبي سليمان. نعم، نعرف باللي رأوا أبو حنيفة يحل الحلال ويحرم الحرام، ويذكر أن هذا حلال له ثواب كذا وكذا، وهذا حرام يدخل بسببها الإنسان النار. إذن أبو حنيفة تطبيقا الأعمال داخلة عنده في مسمى الإيمان، ولكن لما جول التعريف أخرجوها من مسمى الإيمان، لذلك هي درجة ليس الإرجاء الغالي، وإنما هو سموا بمرجئة الفقهاء. إذن هذه أكبر مسألة اللي منتقدة على، وستأتي معنا، اللي منتقدة على العقيدة الطحوية في قضية الإيمان وإخراج الأعمال من مسمى الإيمان. طيب، الآن نأتي إلى مسألة أخرى، وهي سامحونا المقدمات راي طويلة، لأن المسألة راي متعلقة بكثير، لها كثير من المتعلقات، هي لا شك. والإشكال أن هذه المقدمات قد لا تجدها عند الشراح، شوف الشراح الكل ما تلقاش الأشياء المتعلقة بهذا الشيء. وش معنى ما تلقاش؟ ما تلقاش مجموعة تفيدك، وإلا أبحث على كل مسألة مما ذكرناها تجدها متفرقة. ولكن الآن أنا مقدم على عقيدة، أول حاجة نعرف مولاها من وماذا فعل والأخطاء اللي موجودة فيها والإجمال الموجود فيها، والآن هي على عقيدة أبي حنيفة. أبو حنيفة هذا أي حرب عالمية أولى قامت عليه بكري، قبل تاع 17، هذه أي حرب عظيمة. ونقول لكم الحرب لليوم، الحرب بين من يتكلم في أبي حنيفة، الحرب هذه قائمة بين وين؟ بكل صراحة قامت بين الشافعية والحنفية. هذا علاش هم الشافعية والحنفية ما يحملوش بعضهم، ومحرمين حتى الزواج بين بعضهم، والو لا تهز من حنفي، ولا لا, لا, لا, لا أنت تهز بنته ولا هو يهز بنتك أبدا. نعم، علاه؟ لأن العلة وين جت راهو كلام كبير كبير كبير في أبي حنيفة. رو الله كنت تقرأ الشافعية كيف جرحوا أبو حنيفة، والله ممكن الليل ما ترقدش. نقول لك بأتم معنى الكلمة، أنا أعي ما أقول. نعطيك مثال، روح سيدي روح الكتاب المجروحين لابن حبان. ابن حبان شافعي المذهب، روح شوف وش ينقل، طبعا مش من عنده، ينقل كلام الأئمة في أبي حنيفة. أو مش قيل مثلا والله منتقدين على أبي حنيفة ضعيف الحديث، مش في علم الحديث شوي، لا، كلام خطير خطير خطير خطير، وكلام في لغة عصرنا بين قوسين كذا، فايت القيمة. إيه هذيك ملا داروها. نعم، سيأتي على أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، هو أضر على أمتي من إبليس. هذه الحرب الباردة، هذه بيناتهم، هذه الحرب الباردة. هذه نقول لك قول من الأقوال، هيا نقول لك قول وأنساه واحد من الأئمة قال لك روح أسكن أسكن في جهة فيها بار، ما تسكنش في جهة فيها أبو حنيفة، فيها مخمرة بهذا اللفظ، أقول لك بهذا اللفظ، اسكن ما تسكنش كذا. التالي كلام آخر في دينه وعقيدته. إحنا يا الآن أنا أقف في هذا المكان، أقف موقف المنصف، وعندما نقول موقف المنصف نرى مجرد ناقل، نتكلم على لسان الأئمة وبنقلهم، رأي ما نجيبش حاجة من عندي، وكل حاجة بالجزء والصفحة. المعارك المعارك الحزبية يتجاوز فيها أصحابها ما لم يتجاوز ما لم تتجاوزه المعارك العسكرية تاع الدمار اللي يوقع منه، ما يوقعش في أسلحة الدمار الشامل. أي نعم، علاش؟ لأن المنطلق منطلق نقول وحنايا مذهب مذهب فقهي مثلا، مذهب صوفي، طريقة سلوكية مثلا، مذهب عقدي، تولي الحرب طاحنة جدا. وشي ماذا؟ لا هي المسألة هذه، رأي المسألة مش في التعريف، مسألة رأي واردة عنهم في أقوالهم، ومعناها رأي مشهورة في المذهب هذا، أو مش قال والله باش نبرر لها نايتو قال ممكن ما استقرش، لا، هذا شيء يعرف عنهم في أقوالهم، والمذهب كل يقول هكا، يعني رو شيء رو مشتهر، مش معناها نقوله ممكن، لو كان شيء مش مشتهر نقوله ممكن الاصطلاح ما كانش، لا مش تبع لهذه، لا، هذا شيء يعرفه كل الناس عنهم ويصرحون به في كل كتبهم. هذا المشكلة وينه؟ يدافعون عنه. نعم نعم نعم. طيب الآن بكل صراحة، ما دام هذه هو الإمام الطحاوي يقول عقيدة أبي حنيفة وصحبيه، أبو حنيفة قامت عليه القيامة، وأبرز الانتقادات التي عليه خلينا نقول أربعة أشياء. أول حاجة، اتهم بأنه خارجي يرى السيف، خارجي يرى السيف، هذه رقم واحد، وتو نجو واحدة واحدة ونحلوها إن شاء الله، أنه يرى السيف. ثاني حاجة، قيل عن أبي يرى السيف والخروج، يعني الخروج على أئمة الجور، أئمة نعم اللي وقع فيهم الظلم، نعم أئمة المسلمين اللي فيهم ظلم. أيضا أبو حنيفة اتهم بالرأي، وأنه يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التهمة يشترك فيها أيضا الإمام مالك معه، لأن الإمام مالك في زمانه اتهم بأنها عدو للسنة، وأمر لا أو مش أمر و لا مش جلد، لا باش نقول كلمة، تمنى أحدهم واللي يتمنى إمام الأئمة الكبار وفي المدينة أن لو تضرب عنقه لمن مالكم أدراك. شوف ساعات تلقى تهمة تلقاها قد الكذا، أنت تربص الساعة، ربص روحك، إمام مالكم أدراك اتهم بالخروج والسيف، واتهم بأنه يرد السنة، لا على إمام مالك، قصدي الاشتراك أبي حنيفة أنا جايينه الاشتراك لمن مالك كذلك. هيا منقول ابن أبي ذئب فقيه أهل المدينة، ابن أبي ذئب ومدراك، أمر أن تضرب عنق مالك، وش بيه؟ قالك يرد يرد يرد السنة، نعم، وقالك رد 70 حديثا، هو لي مالك رد السنة الأول؟ إذا كان مالك مش إمام السنة فمن هو؟ فمن هو؟ والموطأ هذا وش فيه الموطأ هذا؟ هي وسنة فيه قرابة 500 حديث متصل مسند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ أي تتخلط الحوايج، أي الجير كله يتحرك، أي ولكن في الأخير يكون في ثوب تاع حضور. أنت تشوف البخاري مات محموس، البخاري وما أدراك، واللي سبب له المشكلة من؟ الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي، أكبر أعلم أهل زمانها في الحديث، هي السبة كل حظوظ نفس، كيفاش الجمهور يروح يجي محمد بن سعيد البخاري يجي يستقبلوه في خارج المدينة وكل الألوف تاع الناس والمجلس تاعه وراحت الناس كله كذا، تبدأ تنطلق الحواجز ومن بعد تتلبس. ولكن شوف اللي كتب له ربي البقاء، رو والله حتى تمحي له ذكره من القائمة، الاسم يتكتب وحده وحده، تنحي له تفاصيل اسمه من القائمة. مات الإمام البخاري محموس من الذهلي، واتهم بالقول بخلق القرآن والتهم العظيمة، ولكن والله الذي لا إله إلا هو بقي البخاري، ومات محمد بن يحيى الذهلي حين مات وأدخل قبره، وما قعد له حتى ذكر، ولا يوجد له كتاب ولا يوجد له ذكر، إلا يودي في في في في المليار سنة يذكر مرة قال كلمة صح في هذه. ولكن الذي بقي من؟ الإمام البخاري، اللي بقي الإمام البخاري. رأوا الإخلاص لله تعالى، الإخلاص لله تعالى. علاش؟ عاد احنا تجينا التوحيد، وانا جاي للتوحيد. التوحيد رو مش نظري، نظري التوحيد رو حتى إبليس عارف. احنا نحتاج التوحيد مع النظري التطبيق. احنا نعرف أن الخافض الرافع الخافض من؟ هو الله. نعرف الرفع هذه رزق ولا لا؟ الرزاق من هو؟ الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. اللي أراد لله علو سيعلو. ابن تيمية قهر في زمانه وسجن مرات، بل مات في السجن وقهروه والسجن بسبب ماذا؟ شوف الحقد. السبب أحيانا في فتوى فقهية في الطلاق، رأى رأي تحجر علي الرأي هذا، يتقول لي كذا يا أخي ما تهزوشي بالرأي تاعي. ولكن شوف الإمام الشيخ الإسلام بن تيمية يدور الزمان ويدور الزمان، وكل فتاوى اللي دخل عن جلها الحبس ولت مخرج للأمة. اليوم يكون في الطلاق الثلاث، كل ما تهزش برأي شيخ الإسلام بن تيمية والله تطلقهم النسوين من الطال الطع، يتلقى الحشان كلها رأي لازمها تنفصل، وبالطلاق أي نعم إيه، يوتلقى خز من هذا يتغشش شوي عربي رفالي مدة طول، واحد قال لك 17 في ضربة واحدة. أي نعم، هاوشي وش يسلكها؟ تسلكها على المذاهب الأربعة، والو ما كاش معاش ترجع هذه في المذاهب الأربعة، معاش ترجع. ولت أكل الكلام اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا مخارج للمحاكم ومخارج للناس ومخارج للمفتين ومخارج للمفتين. هذا هو الرفع راي من رب العالمين، خاتي الناس تستعجل فقط. الآن قلنا وش قلنا؟ التهمة الأولى وشي؟ السيف والخروج. التهمة الثانية الرأي، التهمة الثانية هي الرأي. التهمة الثالثة الإرجاء، وهذه ما عدناش نزاع فيها، هذه ولكن مش الإرجاء الغالي، هذه لعدنا ليس، وأنا قلنا المسألة تابعة للتعريف المصطلح فقط، أما تطبيقا لا، الإرجاء لا نزاع فيها. التهمة الرابعة أنه لا يحفظ الحديث، لأنه لا يهتم به أصلا، أو يهتم بالرأي هذا وش يهتم بالحديث، ولكن سنجيب عنها واحدة واحدة. وفي الحقيقة شوفوا كثير من الأئمة كان يعرض عليه القضاء، ويكون الإمام اللي في العصر هذاك فيه جور، فهو لا يتولى القضاء خوفا من القضاء أصلا، عموما يخاف من القضاء، وممكن يولي يقول لك نساهم في الظلم. فعدم تولي القضاء لكثير من الولاة رجع عليهم بالسلب، بأنهم يرون السيف وأنهم لا يعترفون بأولئك الأئمة. دخلوه في واحد المسألة تاع محمد وإبراهيم النفس الزكية، هو في الحقيقة ماذا قال له؟ وحتى الإمام مالك دخل فيها المسألة هذه، وش قال له؟ قال لا أمرك ولا أنهاك، أخطاني لا نقول لك آي، لا نقول لك لا. تو ساعات واحد يجيك أنت يقول لك يا ودي لا نقول لك لا آي، لا فكني. كلمة لا أمرك ولا أنهاك أخذت على الإمام أبي حنيفة، لا أمرك لا أنهاك، روح أخطاني، بمعنى روح أخطاني، مش معناها كي نقول لك لا أنهاك معناها برا، قال لا أمرك ولا أنهاك. أيضا المسائل التاريخية هذه تحتاج إلى تمحيص أسانيد، تحتاج إلى إيه، مش سهلة، ليست المسألة بالسهلة. سفيان الثوري كان يرى السيف، وتخفى 4 سنوات من أجل مجلس القضاء، قال له تحكم قاضي، قال لهم لا 4 سنين ومتدرج. سفيان الثوري 4 سنوات كان يخافون من القضاء، كانوا يخافون من القضاء. فلذلك في الحقيقة ليس لدينا دليل صحيح صريح يدل على أن الإمام أبو حنيفة كان يرى السيف، ونفس التهمة اللي راحت للإمام مالك. فإذا اتهمنا الأئمة بهذه الطريقة بكل ما يقال دون تمحيص فهذا مشكل. في ذلك يعني مسألة السيف هذه بعيدة عن الإمام أبي حنيفة وليس فيها دليل صريح أبدا. اتكلموا على مسألة الرأي. الرأي الذي كان فيه الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك قالك قبلته بحنيفة قبلته وش بيه؟ قال لهم شوفوا العرسة هذه، لو هي عرسة تع تع تع تع ما قال لهم لو أراد بقياسه ورأيه أن يقلبها ذهبا لأقنعني بذلك. من كثرة الرأي، المقصود بالرأي كما نقوله مثلا شيخ الإمام مالك ربيع الرأي، ما المقصود بالرأي؟ هل رد السنة؟ لا، النظر في فهم الفهم الأدلة، كثرة الاستنباط، سعة الاستنباط، سعة استخدام عقله في فهم النصوص. أما ليس المقصود بذلك رد السنة، ليس المقصود بذلك رد السنة. وإلا لو كان، أعطيكم مسألة، لو كان أبو حنيفة صاحب رأي، وشوف أبو حنيفة كانت عنده ميزة أخرى، وهذه ميزة كانوا هم في السلف كانوا ينهوا عنها. أبو حنيفة كان، والحنفية عموما كانوا يفعلون هذا الشيء، هو ما يسمى بالمسائل الأرأيتية، كان دائما يخترع المسائل باش أنت لما تقعلك الشيء ما تلقاش مشكلة، وهذا كله بما قدر الله له. هناك من نهى عن ذلك، قالك أنت ما تبداش تقول لو وقع كذا، هو كان يفعل هذه الأشياء فاتهم بذلك. هو الآن كلمة الرأي لا تعني رد السنة، بدليل ماذا؟ بدليل أن كتب الأحناف مليئة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روح شوف أي كتاب خلاف، أنت أي كتاب خلاف، المسألة الخلافية بين الحنفية بين المالكية، تجد شوف بداية المجتهد مثلا لابن رشد، تجد أن القوم الأصل الأول عندهم كتاب الله، الأصل الثاني عندهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدا، مسألة الرأي التوسع في النظر والاجتهاد. ربيع الرأي سمي بربيع الرأي، هل يرد النصوص؟ لا، واسع النظر في معاني الأدلة فقط، هذا المقصود بربيع الرأي. وإلا كيفاش يولي كيفاش الإمام مالك معناها وزيد الرأي هذا موجود في موطأ الإمام مالك. احنا عندنا الموطأ قريب 2000 أثر، 500 فقط الحديث المسند، كل الأخر كلها رأي ومسائل، كله رأي ومسائل. محمود الرأي المذموم، الحمد لله مذهب الأحناف، روح شوف مذهب الفقه التاحم تجده كلها أدلة من كتاب الله ومسنة. إياه الطحاوي شرح معاني الآثار، شرح مشكل معاني الآثار، شرح مشكل الآثار. شوف من أكبر المحدثين عند الأحناف الإمام الزيلعي، عند نصب الراية كتبهم كلها مليئة بنصوص الوحيين من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه مسألة مردودة جدا بالدليل الواقعي، ما تروحش بعيد، روح الكتب القوم تلقى السنة، روح كتب أصول الفقه عندهم. نعطيكم مسألة أخرى، تنبيه هام جدا. عارفين أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على ماذا؟ على الرأي والقياس. هذا تاع واحد يرد السنة، هذا حديث ضعيف يقول لك نلقى حديث ضعيف أخذ به ولا أخذ بالقياس. هذا بربكم قولوا لي هل هذا تع رأي؟ هذا قال لك الحديث ضعيف هو أولى لي من الرأي والقياس. هذا كلام عنده وهو مدون عندهم في كتب أصول الفقه. وكم عارفين المدرسة الحنفية في أصول الفقه مدرسة عريقة وكتبهم يعني واضحة ومدونة. روحوا شوفوا تلقوا أن أبو حنيفة من أصول الفقه عنده أنه يقدم الحديث الضعيف، واتفاقا عندهم هذه المسألة، اتفاقا عندهم الحنفية يقدموا الحديث الضعيف على القياس. هذا وش يدل؟ هذا لو كان صاحب رأيين لقدم القياس على على الحديث الضعيف الذي يدل هذا باللي راهو يعني متبع للسنة. نعم شد نعم صحيح صحيح صحيح نعم صحيح نعم نعم نعم الكلام عن المرسل أيضا الكلام عن المرسل وتقديمه ولا لا وعدم رده وعدم التشدد في قبوله. فلذلك في الحقيقة هذه التهمة تهمة كبيرة ولا تصلح واقعا لا تصلح. قالك يا سيدي من التهم الإمام أبو حنيفة ضعيف في الحديث، احنا لازمنا سيدي ندافع. قالك أبو حنيفة ضعيف في الحديث ومجرح ضعيف والعلماء تكلموا فيه، وحقيقة كتب الجرح والتعديل تجد المشرق وتجد المغرب، تجد المشرق تجد المغرب. نعم والواش لا لا لا سأعطيك شيء. الذهبي منصف ولا مش منصف؟ منصف. هاي سيدي هذا كتابه ماذا؟ تذكرة الحفاظ. حفاظ ماذا؟ حفاظ الحديث. هاي هو الواش. هاني باش نحل الآن ورقة مطبقها من بكري نهدي هذا زمان. في الطبقة الخامسة من حفاظ الحديث أو الذهبي، هذا الذهبي مش فلان ولا علان، أبو حنيفة الإمام الأعظم. الذهبي مش حط واحد مش حافظ في الحديث يحطها. الإمام الأعظم فقيه العراق النعمان بن ثابت ابن زوطة التيمي مولاهم الكوفي و إلى آخره. هذا الذهبي. نروحوا للذهبي في السير، سير أعلام النبلاء في المجلد السادس. ها الذهبي منه سأل الميزان لم يذكره في ميزان الاعتدال أبدا على الصحيح والو. وش يدل هذا؟ أنه عنده ليس بضعيف. لو الميزان الاعتدال هذا أبدا لم يذكره. وش يقول في السير يا نفسه الذهبي الآن؟ وش يقول في السير أبو حنيفة؟ لأن المتعصبين ضد أبي حنيفة قال لك ابن حجر خرج على الطوع التاعه لما جاء وقال فقيه مشهور. قالك ما قلنا لكش يقول فقيه مشهور، قول ضعيف في الحديث ولا لا. انت كتابك راه كتاب تاع جرح وتعديل. هو وش ابن حجر شافعي مسكين يتكلم فيها ابي حنيفه يقول كذا، هو مش مقتنع. ما لو شو حاط كلمه مدردره الوسط هكا، ما تعرفها هكا ما تعرفها هكا. وش قال؟ فقيه مشهور. قال فقيه مشهور. قال لك لا خرج، لا ما خرجش عن طوعه والله غير عند الحق. وكون في ظن يكون جيه مش خايف على روحه مسكين، وقال كلمة مسقمة في الإمام أبي حنيفة. وش يقول الذهبي؟ يقول أبو حنيفة في السير هذا في الصفحة 390 الإمام فقيه الملة عالم العراق، فقيه الملة عالم العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة التيمي الكوفي مولى بني تيم تيم الله بن ثعلبة رأى أنس بن مالك. هو رآه صح ما هزش عليه، شاف سيدنا أنس. لذلك هو من التابعين، من التابعين، هو من التابعين. طيب ونلقوا كلام أيم كثر في تعديل أبي حنيف حديثيا وفقهيا، ونفي كل ما يقال عنه من التهم، منه يحيى ابن معين شعبة. هي نقول لك حاجة، من تلميذ أبو حنيفة؟ تلميذ أبو يوسف. عارفين باللي الإمام أحمد 4 سنين يهز في الحديث عن أبي يوسف الإمام أحمد ومدرك. هذه كون ما جاتش مدرسة حديث هذه حتى هي الحنفية، كان الإمام أحمد يروح يهز الحديث عندهم 4 سنين يأخذ عن أبي يوسف. هذا كله في الحقيقة احنا مروة نعم أحد الموطئات عندنا، الموطئات 9 عندنا و8 عندنا محمد بن حسن الشيباني، محمد بن حسن الشيباني. كيفاش هذه مشي مدرسة حديث وترد السنة هذه؟ هو الإشكال وين؟ نقول الله يرحم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. احنا والله اللي قدم معليش بصح الآن جدد وكذا، بالمفروض المعاصرين يعني ألف كتابا، ألف كتابا لا حول ولا قوة إلا بالله، سامحونا على كل حال ولكن نذكر هذا لأنه منتشر. الشيخ الوادعي ها هذه الصفحة الأولى للكتاب، نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة، وذكر فيه ما هو مذكور من قبل مما لا تحمد عقبه ولا يليق بإمام كأبي حنيفة، وأنه أنه قال لك أبو حنيفة يلفك في الأحاديث، عنده شوي أحاديث وش من شوي حديث. الآن طبع لأبي حنيفة 16 مسندا، 16 مسند لأبي حنيفة. هذا رجل المسند الواحد في قرابة 500 حديث، هذا رجل يلفق الأحاديث، يلفق وكل اللفق حتى الإمام مالك كيجوه كان قالوا مش تحبوا، قال المسائل هيا سقسي، وكان قالوا له الحديث مش يدي الإمام مالك، يروح يدخل الحوش يتوضى ويلبس اللبسة السمحة ويبخر ويدير الريحة ويجيب الكتاب باش يقرا منه. تو واحد في مجلس سالوه على حديث، سالوه على الحديث فرواه بالمعنى او زاد او انقص، هل هذا شيء ممنوع؟ يا سيدي الان مجالس التحديث قديما ليست كمجالس المجالس كغيرها، مما ياتي فيها الحديث عرضا، مما ياتي فيها الحديث عرضا، ولا زال العلماء يختلفون في لفظ، يقول لك فلان أخطأ وفلان أخطأ وفلان أخطأ، مش في تعريف الشاذ أننا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو ثقة، ورغم ذلك يولي حديثه شاذ. إيه كيف نحاكم أبا حنيفة فقط في هذه المسألة؟ لذلك الأصل أن الإمام أبا حنيفة إمام من أئمة الحديث كذلك، وهذا الصحيح وهذا كلام الأئمة. هاي نعطيكم حاجة، ابن عبد البر منصف ولا لا؟ هاو مالكي منصف، عارفين وش ألف كتاب؟ ألف كتابا سماه الانتقاء في مناقب الأئمة 3 الفقهاء، وذكر منه الإمام أبو حنيفة وذكر فيه كل من قبه. فلذلك في الحقيقة وإن اختلف أهل العلم فيه وكثير منها أخذت مأخذ الظنون، تأخذ بالظن أنت في المذهب الفلاني في العراق وتعفتنا وتعكذا وتعكذا، أما لا فالأصل في الحقيقة. وأنا نقول لكم حاجة، نقول لكم بكل صراحة، هذه رأي نصيحة وأنتم شوفوا الكلام في الناس خطير جدا جدا جدا جدا، ماذا به يحكم لسان العبد؟ لماذا؟ هيا نقول لكم حاجة، ابن حبان كتب 7 صفحات في كتاب المجروحين عن أبي حنيفة. أتدرون ما الذي صار لابن حبان؟ ما نقلت التهم عن أبي حنيفة، وش اللي صار عن ابن حبان؟ أغلق الباب يا طالب، وش اللي صار؟ ابن حبان إمام أئمة الشافعية، فقيه ومحدث، هاكم تعرفوا ابن حبان الكل. شوف هو كتاب عن أبي حنيفة، ما الذي وقع لابن حبان؟ الذي وقع لابن حبان أنه اتهم بأنه ادعى النبوة، وطرد من بلده وعاش طريدا فريدا شريدا. رغم ماذا بيك ماذا بيك ماذا بيك، إياك وأعراض الناس خاصة العلماء. أنت تقول أن ابن حبان يدعي النبوة، فقط هو وش قال كلمة ابن حبان؟ قال النبوة العلم والعمل، هو بلحق النبوة والعلم والعمل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما علم وعمل وش فهموا منها لا لا لا لا لا أنها مكتسبة أعلم وأعمل تطول للنبي مثلها مثل الولاية على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن الذين آمنوا وكان يتقون من كان كما يقول الأئمة من كان لله مؤمنا تقيا كان له وليا فحتى النبوة هو لا يريد هذا فقيه شافعي كبير محدث فقيه عالم كبير تو يقول النبوة مكتسبة كقول الفلاسفة هيستحيل هذه معناها أضعف طالب علم وحتى العامي ما يقولهاش مش يقولها ابن حبان ولكن واللي مثل ابن حبان كثير وكثير خطي حوايج تمرض القلب جدا جدا جدا ما لهني باش نسكت أعطيتكم مثال واحد فقط الأعراض تاع العلماء وتاع الأئمة ماذا به الإنسان ماذا به ألا يتكلم ببنتي شفافهم احنا نقلنا وقلنا دفعنا على الإمام أبي حنيفة وحتى الشيخ مقبل قلنا رأوا أخطأ التخطئة والكذا هذا كشيء صح الآن لا نتكلم في أعراض هؤلاء للعلماء نعم نعم كانت مسألة خلافية ثم حصل فيها الاتفاق هي في الأول كانت ولذلك صار ما صار وما تعلمون من الحوادث نعم نعم طبعا نعم أي نعم كان سفيان الثوري قلت كان يرى السيف أصلا محمد بن صالح واحد من الأئمة ويقول لك دائما في الترجمة كما ذكر في التقريب يقول كان يرى السيف وكان صاحب مذهب فقهي عالم كبير والكثير ثم صار الاتفاق صار بسبب المتأخرين بسبب الضرر الذي وقع بهذه المسألة فحكوا الاتفاق وزيد له نيرني رحت الأبعد من ذلك أن الاتهام بمجرد كذا وكذا مش دليل يعني لا يوجد شيء صريح يدل على هذه المسألة حقيقة الشيء هذا موجود هو أن قضية الخروج كان شيئا كان اختلف فيه عندهم في الأولين من بعد استقر على عدمه ولكني رحت للشيء الآخر هو أن حتى التهمة هذه حتى على وجود الخلاف في الأولين التهمة هذه ما ليس فيها شيء صريح لمن مالك التهمة بنفس التهمة وخلعت يده لمن مالك خلعت يده بنفس التهمة ولكن لا يوجد شيء صريح في هذه المسألة لذلك ننزه يعني إمامنا عن مثل هذه التهمة الآن لماذا تكلمنا عن هذا حتى نلج الآن قلت لكم مثلا مسألة الإيمان والكلام فيها الحنفية ذا إرجاء الفقهاء هذا شيء مشهور عندهم تقشتم فيها وكانت مسألة الصلاحية ولكن عندها ضرر حتى هي مش كما ضرر الإرجاء الأخر اللي نحي الأعمال أصلا ولكن لها ضرر ولكن هذا شيء لا نستطيع أن ننفيه أما تع ضعيف في الحديث هذا كما ذكرنا وإن كان في خلاف صحيح عدمه وكبار الأئمة عاد يقعد لها أبو بسطام أمير مؤمنة في الحديث شعبة بن الحجاج يقعد في مجلسة تع مجلس واحد ما يعرفش الحديث يحيى بن سعيد القطان يقعد في مجلسة تع واحد ما لا يعرف هؤلاء أناس يعرفون الحديث ويرون الحديث وإلا لما جلسوا في تلك المجالس على كل حال هذه مدرسة راهي حتى هي من أدلتها من أصول فقهها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما قال أحد وهذه كتب أصول الفقه أمامنا شاهدة وكتب الفقه أمامنا أيضا شاهدة على أنهم يعترفون بالسنة فقط الآن كيف نفهم هذه السنة هذا كلا غالب الآن هذا الحديث أنا أراه ضعيفا أو كذا أو أرويه بطريقة كذا ذاك شيء آخر كل إنسان بما روى هذا الحديث حروى الحديث أراد يعني شيء معين تبقى الآن أولى الأئمة الأخرين ما عندهمش أحاديث ضعيفة وأخذوا بها وموضوع ذات في كتبهم وكانوا يروونها ويقول في أول كتابة أنه لا يذكر إلا الحديث المقبول يعني سواء كان صحيحا أم حسنا هم الكل تلقى فيهم روح نقولكم بعبارة أخرى أنتم طلاب علم الصحيحين وما سلموش ولا لا صحيحين وما سلموش فما بالك برغم أن شرط صاحب الصحيحين صاحبي الصحيحين شرط البخاري وشرط مسلم شرط عالي، ورغم ذلك تتبع الأئمة كثيرا من أحاديثهما، من حديث هذين الكتابين العظيمين. على كل حال، الآن أردت أن أقدم بهذه المقدمة من أجل أن ندخل العقيدة، ونحن رانا قال أبو حنيفة إمامنا، ما عدا في المسألة الفلانية أخطأ وكذا وكذا، البقية اللي فيها إجمال نوضحوه، واللي فيها خطأ قال يودي هنا أخطأ، والصواب هو الذي هو أغلبه. هذا هؤلاء أئمتنا وهؤلاء هم سلفنا رحمهم الله تعالى. وش مازالنا الآن؟ نبدو حاول مازال غير شوي، نبدو ساعة في البداية المقدمة ثم ننصرف بإذن الله تعالى. أقرأنا الشيخ واحد أقرأنا المقدمة الأولى، هاني قال العلامة يبدأ من الأولى. في الحقيقة يعني قبل أن نبدأ، هناك شروح كثيرة قديمة وحديثة للطحاوية، وطبعا الشروح القديمة أغلبها على مذهب الأشاعرة ولا مذهب الماتريدية، لأن الأحناف أغلبهم ماتريدية، وكم عارفين باللي رمى الأحناف هم أغلب العالم الإسلامي قديما وحديثا. علاش؟ شفتك البلدان تاع 200 مليون هذيك و300 مليون وكلهم احناف، هتعرف الشرق البعيد هذاك كلهم احناف، مصر فيها الاحناف، الشام فيها الاحناف، البلايص هذيك هي البلايص الغارقه هذيك بالحساب. شوفك روسيا الاحناف عارفين. نسالكم سؤال، اول مذهب فقهي دخل للجزائر ما هو؟ الحنفي. ما وش من دولة في الأغالبة، المذهب الأول الحنفي، وفي المدية للآن كاين الحنفية. أي نعم، للآن الحنفية، لأن في العهد العثماني كانت المذهب الحنفي هم يعني كانت. نعم أي نعم، أما هو أول مذهب دخل، وهم الآن أغلب العالم الإسلامي. الآن شوفوا الأكثر هم من أئمة الحنفية. أي نعم، الشروح كما ذكرت كثيرة، شروح هذه العقيدة قديمة وحديثة. في الحقيقة هذه الشروح، إذا حبينا نمد لكم الورقة وتعرفوها مش بخش تكتبوا، كاين كتب الجديدة هذه وأغلبها في الحجاز الشروحات، وكاين حنوري لكم شوية على الحديثة الساعة ومن بعد نروح للقديمة. في الحقيقة العقيدة ما يقولنا مشوشة، هناك من المعاصرين قداش الترتيب رتبت، يجيب مسائل الإيمان كل في مكان واحد. كاين ترتيب خالد عثمان، هذا ترتيب، وكاين الشيخ، وكاين ترتيب آخر لأحمد القاضي، موجود في الشبكة أحمد القاضي، يعني طابع أنا عندي، رتب وش داروا كل موضوع جابوا جمل الفقرات تاعها حشرت في مكان واحد. قداش الترتيب موجود، يبدو بالإيمان ويمشوا يعني. بالنسبة أيضا كاين عندنا التهذيب، التهذيبات غالبها جت الوين جت، لأن من أحسن شروحها هو من الحنفية، من أحسن شروحها شرح ابن أبي العز الحنفي، وهذا اعتمد فيه كثيرا دون تصريح على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم. وهذا في الحقيقة هذا الشرح وقع له تهذيبات كثيرة، من تهذيباته هذا تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز للشيخ مصطفى العدوي، هذا موجود في موقع مسوراتي، مسورات النجدي عبد الرحمن النجدي، هذا تهذيب للشيخ مصطفى العدوي. عندنا أيضا تهذيب أو أمامي العبد المنعم صالح العلي العزي، أصول العقيدة الإسلامية التي قررها الإمام الطحاوي، هذا أيضا هذبه طبعا لأن فيه الأدلة كثيرة وتكرارات وكذا، تعب ابن أبي العز الحنفي طويل، وإلا من أحسن الشروح، فهم الآن نحو التكرارات وهذبها، مش على الأقل الإنسان يعني يقرأ الزبدة. أيضا هذا تهذيب من تهذيبات شرح ابن أبي العز الحنفي. من الكتب المعاصرين اللي شرحت هذا كتاب موجود في الشبكة، التعليق على مواضع من شرح العقيدة الطحاوية للشيخ ابن عثيمين، هذا موجود في مجلد لطيف، مش للكل وإنما مكتوب مواضع. أيضا عندنا الرياض الندية من درر إفادات علماء الدعوة السلفية على متن العقيدة الطحاوية، هذا الشيخ علي الحلبي رحمه الله تعالى جمع مجموعة من التعليقات تاع المعاصرين، الشيخ أحمد شاكر، الشيخ عبد محمد بن عبد بن مانع، الشيخ عبد الله بن حميد، الشيخ بن باز، الشيخ الألباني. الشيخ الألباني له تعليق وجيز على الطحاوية، تعليق وفيه ما يتعلق ببعض الشروحات وبعض النسخ المخطوطة، ونبه على كثير من التحريفات وكثير من المسائل التي وقعت لهذا المتن، هذا جمع فيه مجموعة. أيضا عندنا هذا شرح قديم، شرح عقيدة الإمام الطحاوي لأبي حفص سراج الدين عمر بن إسحاق الغزنوي الهندي، هذا على الماتريدية. عندنا الشيخ البراك أيضا شرح العقيدة الطحاوية. عندنا الشيخ والدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس ولا الخميس التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية، هذا في 3 مجلدات. لا لا لا مش عثمان الخميس، لا لا لا لا خطي، وآخر آخر آخر. عندنا أيضا الشيخ عبد العزيز الراجح الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية، هذا أيضا موجود في الشبكة. هذا أحد الترتيبات، الترتيب تاع أحمد القاضي رتبها، وهذه موجودة في الشبكة في 11 صفحة، رتب أصول الإيمان، الإيمان بالله، جاب أموره كل إيمان بالله، ثم راح الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب، ثم الإيمان بالرسل، اليوم الآخر، الإيمان بالقدر، ثم تجي الآن حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة، جاب الفقرات، ثم الطاعة والجماعة، ثم الصحابة، ثم السلف الصالح والأولياء. شوف كي الناس، شوف ناس من المعاصرين، نعم أحمد القاضي اسمه، شوفوا ديروا في الشبكة ترتيب العقيدة الطحاوية، شوفوا كي الناس الآن في زماننا اليوم شرح الطحاوية ودخل من خلالها لسب الصحابة، اللي هو عبد الله الحبشي الهرري، هذا من رئيس زعيم فرقة الأحباش اللي في لبنان، شرح الطحاوية ودخل من خلالها بشي ينتقص الصحابة، رغم أن صاحب المتن يعظم الصحابة، صاحب المتن يعظم الصحابة، هذا دخل من خلالها. على كل حال هذه بعض الشروح وتحقيقات، كاين مثلا كما ابن أبي العز الحنفي، عندنا من أحسن التحقيقات في مجلدين تاع ابن أبي العز اللي خرجها الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي والشيخ شعيب الأرناوط، حق الكتاب وخرج في مجلدين. وكاين أيضا طبعة قديمة اللي هي حققها الشيخ الألباني، خرج أحاديثها وحققها ورجع جماعة من العلماء، طبعا المكتب الإسلامي ببيروت للشيخ، لا هذا في مجلد، وتاع الشيخ التركي والشيخ شعيب الأرناوط في مجلدين، بس هذه في مجلد واحد. نحن قديما على شيخنا قرأنا تاع العزي، هذا قرأناه من أوله إلى آخره على شيخنا الشيخ أبو بكر في قسنطينة، قرأنا هذا شرح الطحاوية اللي هو ابن أبي العز الحنفي المختصر اللي اختصر هذا، كان هو المقرر وقرأناه من أوله إلى آخره، نعم. وعندي النسخة الآن، عندي نسخة اللي قرنا على الشيخ، هذه كان مقرر وأنا كاتب فيها بداية دراسة الكتاب يوم الخميس 11 رجب 1436 30 أبريل 2015 مسجد السلام المدينة الجديدة قسنطينة. وين تنتهينا؟ أكملنا الكتاب، انتهينا من الكتاب، أكملنا الكتاب. انتهت الدورة الثالثة والكتاب 27 شعبان 1437 3 جوان 2016 على الساعة 9 ليلا 41 دقيقة، والحمد لله رب العالمين. كنا نروح للشيخ كل شهر 6 سنوات، كل شهر دورة 3 أيام في مسجد السلام بقسنطينة. لأن نفسه بن أبي العز الحنفي غاية التحقيق فقط، نفسه بن أبي العز الحنفي الأذرعي، من الأذرعي لدرعة يعني الأذرعي ولا الأذرعي، نعم يقول الأذرعي، يقولون الأذرعي أيضا، هي تابعة هي نسبة للدرعة، نعم في الشام في سوريا. على كل حال قداش الساعة؟ غير 10، الوقت رو دهمنا، وإحنا اليوم ما درنا كالمقدمات، ولكن إن شاء الله مقدمات نافعة، خاصة في الدفاع عن الإمام أبي حنيفة وما يتعلق بالمتن وما يتعلق بالحنفية عموما، لأن هذا متن يعني سنقرره وسنقرأه. ونعم والله هو هذه السنة مازال حصة أخرى، صح ما يكملش، ما يكفيش، نعم لازمنا نعيش معاه شوي هذا المتن، يعني مش عارف الإنسان. وأيضا تكون لكم فسحة أنتم إذا حبيتوا تنزلوا هذا تاع ابن أبي العز الحنفي ولا أي شرح من شروح المعاصرين، تقولوا تستفيدوا قبل ما هاني قلت لكم بعض الكتب الآن. هذه حصة بعد العطلة في هذه السنة، نعم يا أول عام هذا الكورونا وتعقيدات الجامعة وكذا، إن شاء الله العام الجاي يا رب يجعل عام تاع خير وما في حد شيء، الانقطاعات يكون فيها الخير إن شاء الله بإذن الله. هيا سيدي جزاكم الله خيرا جميعا وأحسن إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.